أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، صراط يهدي الحيران، ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. ونحن في هذا الموسم مع غزوة تبوك، ونحن في هذا الفصل الثاني من الحديث عن هذه الغزوة، والذي خصصناه للحديث عن الغزوة نفسها، لأن الفصل الأول الحديث عن التجهيز للغزوة والاستعداد لها أو ما قبلها. المهم، احنا كنا يعني الآن نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع صحابته الكرام في رحلتهم إلى تبوك. وكما يعني تلاحظون، يعني سبحان الله، معظم الحديث عن غزوة تبوك هيكون في الرحلة أصلا، يعني في الرحلة وفي الاستعداد لها وما تم بعد العودة منها. لكن هو نفسه كحدث بقى حصل فيه وحصل زي اللي حصل في أحد، ولا حصل في مثلا بدر أو الأحزاب أو غيرها، في الحقيقة الكلام كله عن الرحلة نفسها، الوصول إلى تبوك والعودة من تبوك، يعني هذا هو الكلام. فمن الأحداث التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة الكرام، حدث يعني عندنا مجموعة أحداث النهاردة إن شاء الله نتكلم عنها. فمنها حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مر هو الصحابة على حديقة ما، وحصل موقف كده هنشوفه مع بعض إن شاء الله. أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى تبوك، فلما وصل إلى وادي القرى، وادي القرى هو مكان موجود بين مكة، ما بين المدينة وبين الشام، ماشي، فهو يعتبر شمال المدينة المنورة. إذا امرأة في حديقة لها، يعني امرأة عندها حديقة، الحديقة طبعا مش بالمفهوم بتاعنا احنا دلوقتي اللي موجود للحديقة، يعني الحديقة دي مش المراد بيها مكان فيه زهور وبساتين وأشجار والناس بتروح تقعد فيه وتتفسح أو تتنزه، يعني لا، الحديقة دي كانت بتبقى هو كأنه يعني اللي احنا بنقول عليها بالبلدي كده في مصر غيط، كأنه غيط، يعني قطعة أرض بيبقى فيها نخيل وفيها زروع وثمار وغيرها، ماشي. وكان عندهم برضو ما يسمونه بالحائط، الحائط ده برضو بيبقى عبارة عن حديقة، لكن يمكن بتتميز بأنها فيها نخل طويل. المهم يعني هي المنطقة دي مشتهرة بالنخل. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه المرأة هو الصحابة الكرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرسوا. يعني التخرس هو كأنه نوع من التوقع كده، يعني بس توقع حاجة وتحديدها، يعني مثلا بيسموه الحرز، يعني الانسان يحرز. ويمكن دي برضه كلمه بتستعمل يعني في مصر في اللغه العاميه، كلمه احرز ده ايه او حذر ده إيه. هقول احنا المصريين بنقول حذر، ماشي، نصيحه الحذر فذر. فالحرز ده او التخرص هو كما لو كان يعني لون من التوقع كده، توقع يعني توقع ممكن يكون ايه. فقال خروصه، وطبعا هي الكلمه في الغالب بتستعمل في ايه، في توقع الثمر اللي طالع من هذه الايه، من هذا النخيل. فقال خروصه، فخرس القوم وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا بعضهم قال والله دي هتطلع 10، بعضهم قال دي هتطلع 20، بعضهم قال دي هتطلع 30. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال 10 أوسق، 10 أوسق. الوسق هو كما يقول هنا في الهامش، بيقول الوسق ده موجود في النهاية في غريب الحديث في الأثر لابن الأثير، بيقول الوسق بفتح الواو وسكون السين 60 صاعا. الصاع ده 4 أمداد، الصاع 4 أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، يعني مثلا حد ايده وسط يعني مش كبيره قوي ولا صغيره قوي، فبيملى كفيه، ملء الكف ده اسمه مد. خلاص، والصاع الواحد 4 أمداد، يعني ملء الكف ده اسمه مد. ملء الكف ده مثلا يعمله نص كيلو اراوند كده، بين 500 جرام و 150 جرام. الصاع بيبقى 4 من المد ده. خلاص، فالصاع 4 أمداد، فهو الوسق ده 60 صاع. لو افترضنا يعني كده في المتوسط ان المد ده نص كيلو ويبقى الصاع 2 كيلو، خلاص، فاذا دول الوسق ده حوالي 120 كيلو مثلا كده، اراوند 120 كيلو يعني، ده بالوزن يعني. خلاص، وحدة الأوزان بعيد عن وحدة الحجم بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال 10 أوسق، يعني هتطلع حوالي، يعني احنا هنا لو بالأمداد هيبقى عندنا المفروض 4 × 6 = 24، حوالي 240 مد بالوسق الواحد. فهنحط عليها 10 يبقى 2400 مد، يعني 2400 ملء كفاية الرجل المعتدل. لو هنقول بالصاع، يبقى الصاع هم دول حوالي 60 صاع، يبقى حوالي هم 600 صاع. النبي حذرها كده يعني، فقال 10 أوسق، ده الرقم اللي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، طيب ايه الفكرة؟ هنشوف. فقال لها أحصي ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الكلام ده هم إيه؟ يعني هم في طريقهم، وقال لهذه المرأة أحصي ما يخرج منها، ما يخرج من هذه الحديقة يعني، حتى أرجع إليك إن شاء الله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم تبوك. فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك راجعا إلى المدينة، جاء وادي القرى، فقال للمرأة، مروا بقى رجعوا للمرأة، فقال كم جاءت حديقتك؟ قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ده هو عند البخاري في صحيحه، وأخرجه الإمام مسلم أيضا، فهو متفق عليه، وهو عند الإمام أحمد في مسنده. طيب، ممكن البعض يعني يبص للحدث ده ويقول طب يعني ايه علاقه ده بالسيره يعني، ولا ايه علاقته بحاجه زي كده. النبي مر الصحابه فشاف حاجه فقالوا خلاص يعني، ما يتوقف عنده يعني. لكن ليس في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يتوقف عنده في الحقيقه يعني. يمكن تستوقفنا هنا يعني مجموعه اشياء، اولها برضو البصيره العمرانيه اللي حاضره عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني البصيرة العمرانية الحاضرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفته بالمهارات اللي موجودة في البيئة، المهارات العمرانية اللي موجودة في البيئة اللي هو عايش فيها. ويمكن برضو يعني يمكن دي حاجة قلنا تستوقفنا جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، استوقفنا جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مسألة البصيرة العمرانية باللي حواليه، يعني هو عنده مهارات عمرانية، هو مش مجرد واحد ما يعرفش أي حاجة في الدنيا اللي حواليه، واحيانا كان بيذكر نماذج كده من الصالحين ويمدحوا على ذلك، وده مش صح برضه. يعني يذكر نماذج من الصالحين ويمدح لانه ما يعرفش اي حاجه خالص في الدنيا، يعني ما يعرفش حاجه في الدنيا، ولا يعرف ده ايه ولا ده ايه، ولا يعرف مثلا حتى العملات من بعضها، اشياء من هذا القبيل، ويذكر هذا على سبيل المدح. وفي الحقيقه مش ده اللي يمدح. يعني دايما نفرق ما بين الشخص اللي هو اللي صالح لمحاريب النسك والحياه، النسك والصلاه، والشخص اللي صالح لمحاريب النسك والحياه، العمران والحياه، النسك والصلاه والعمران والحياه. المسلم هو انسان صالح للمحرابين، يعني صالح لمحاريب النسك والصلاه والتعبد والعلم الشرعي وغيرها، بس برضه صالح لمحاريب العمران والحياه، يعني وخصوصا اذا كان يدير امر من امور المسلمين او مصالح المسلمين. فدي يمكن اكثر النقاط اللي استوقفتني في الامر ده، ان برضو النبي صلى الله عليه وسلم عنده نوع من البصيرة العمرانية، وبيقول برضو بيجتهد وبيتكلم معاهم. وهنا يحضرني الحديث الشهير اللي للأسف الشديد من اكثر الاحاديث التي يساء استعمالها، وهو حديث انتم اعلموا بشؤون دنياكم، او ما سمي بقضية تأبير النخل. النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل العمرانية بيفتي بما يعرفه، بيفتي بما انتهى اليه علمه، بيفتي بما ورثه عن قومه من المعلومات في هذا الباب. فالصحابة يتكلموا في مرة يعني في مسألة من مسائل النخل، فالنبي أشار برأي، وهم المفروض هو النبي أشار برأي، هم الصحابة تصوروا وكأنه يعني رأي جاء من الوحي، فقالوا خلاص النبي قال كده خلاص هنعمل كده. فخلاص انطلاقا من هذا الأمر راحوا فعلوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم يأتي الأمر كما كانوا يريدون، يعني خلاص. فالشاهد يعني دون خوض في تفاصيل، فالشاهد لما عادوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. يعني هو مش معناه أن الدين ملوش علاقة بالحياة، يعني للأسف الشديد كما يؤخذ هذا الحديث وخلاص بقى يطار به ويقول لك كل ما يخص الدنيا دي مسألة إيه، مسألة يعني هو الحديث ده وكأنه هم يعني يسيئون استعماله، يكرسون به للعلمانية، هم عايزين يعني عايزين يشرعينوا العلمانية بمثل هذا الحديث، أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. طيب وسع بقى، وسع إزاي؟ فيجي مثلا بقى يقول لك أطمه الحكم والسياسة ده شؤون دنيانا، خلاص إحنا أعلم به. الاقتصاد ده شؤون دنيانا، إحنا أعلم به، تمام. اللي الزواج والمش عارف والأحوال الشخصية ده شؤون دنيانا، إحنا أعلم به. القوانين ده شؤون دنيانا، إحنا أعلم به. طب ماذا أبقى للدين؟ فيساء استعمال مثل هذا النص، تمام. انا انبه عليه، يعني انبه على هذا الكلام. تعالوا نركز الموقف كده ببساطة، الموقف ببساطة ان النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول ان ده دي مسألة عمرانية، ومسألة العمرانية انتم ما تاخدوهاش على انها، انا ما قلتش جازما ان الامر كذا، انا أدليت فيها برأي، وهي مسألة عمرانية، فانتوا لو انتوا عندكم رأي مخالف ترجعوني لا بأس. وهذا امر انا على طبيعة النبي البشرية وارد ان الامر ده يأتي بالصواب ويأتي بخطأ. فهنا فكرة بقى ان المسلم يحتاج يميز ما بين الانواع المسائل دي. طيب ده يضطرني افتح مسألة بس اشير اليها، وهي مسألة مثلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الطب، كلام النبي في الطب. العلماء بقى بعد ما حطوا النصوص دي كلها جنب بعضها وفهموا الامر يعني على وجهه، فبعضهم بيشوف ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الطب من قبيل خبرات قومه، وبرضو اجتهادات، يعني اجتهادات ومن قبيل خبرات قوم. في حاجة اسمها traditional medicine، أو ما يسمى بالطب التقليدي، اللي هو كده كده ان في بيئات معينة متعودين، مش عارف لما واحد صبعه مش عارف يجي فيه خراج ولا دمل يروح يجيبوا بصلة ويشوا البصلة دي ويجوا حاطينها على الصبع بتاعه لغاية ما مش عارف يحصل له، وفعلا الحاجات دي بتنفع يعني ومفيدة جدا. في بيئات معينة اعتادوا في نبتة كده معينة بالتجربة ترايل اند ايرور، لقوا ان النبتة دي لما بيشربوها بتفرق في المغص. وفي ناس عندها شغف بالكلام ده، فمع الوقت بدأت المعلومات دي تتجمع عندهم وبقى كده حاجة اشبه بالطب يعني. فهذا الطب التقليدي traditional medicine، او يسمونه الطب الشعبي، ناس كتيرة لا تزال يعني تستعمله يعني وموجود. يعني مثلا الحجامة دي مش العرب اللي اخترعوها ولا عرفوها، الحجامة دي اصلا كان الصينيين اللي بيستعملوها اصلا في الاساس، ويقال يعني انها كمان كانت حاضرة عند قدماء المصريين. فالشعوب نفسها والبيئات أشياء من الهدايات العامة هدي لها الناس، زي ما الناس هديت لاستعمال النار، وزي ما الناس هديت لمسألة تخزين الماء وصنع الأبار والسدود. هدى الله الناس لذلك، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى. فهذا ما يسمى بالهداية العامة. تمام، الهداية العامة دي يهدي الله لها البر والفاجر، المؤمن والكافر. خلاص، المهم فالشاهد ان هنا في ناس في كده كل بيئة فيها ما يسمى بالتراديشنال ميديسن او الطب التقليدي او الطب الشعبي. طيب، ففي ناس بتقول بقى ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الطب من هذا الباب، بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم بيفتي بالمشهور عند قومه، وده طبيعي برضو انه يفتي في الحياة. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء، الحجامة إن كان شفاء ففي ثلاث، شرطة محجم أو شربة عسل أو كاية نار، الكلام عن العسل، الكلام عن غيرها وغيرها من الإيه من الأمور. ففي ناس بتقول الكلام ده، والحقيقة مش أقول الكلام ده مثلا مش كده، لا أقول الكلام ده ليس بصحيح الحقيقة. ليه؟ لأن في الحقيقة أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور لم يكن من قبيل الاختبارات أو من قبيل التجارب، يعني ما كانش اللي هو جربه وشوفه أو بيخبر بشيء عند قومه، لأن كده الناس يعني ما هي عندها الخبرات دي. يعني هو النبي مش هيؤسس للحجامة، مش هيؤسس للعسل، مش هيؤسس مثلا لحبة البركة، مش هيؤسس للقسط الهندي، مش يؤسس لهذه الأشياء، لا معروفة في بيئتهم، ما فيهاش إشكال أصلا يعني، ومعروفة حتى في البيئات اللي حواليها، لأن العرب في مكة تحديدا هم كانوا عندهم رحلة الشتاء ورحلة الصيف، وفي الرحلتين دول هم كان يعني رحلة الشام ورحلة اليمن. اليمن دي بيجيب بقى من الجنوب كله بقى والنواحي الهند ومش عارفه ايه، والشام بيجيب بقى من الشمال كله هنا وهنا. فيعني مفروض ان هم كان عندهم ألوان من الخبرات المتعلقة بالأعشاب والطب وغيرها من الأمور. تمام، الشاهد نعرف ليه بعد شوية احنا بنفتح المسألة دي. الشاهد ان في الحقيقة على الصحيح ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الطبية لم يكن من قبيل خبرات قومه، ولا هو مجرد اجتهادات، لأن هم أوريدي أو هم بالفعل هم عارفين هذه الأشياء، والطريقة اللي النبي اتكلم بيها كمان تؤكد ان الكلام ده مش من عنده. يعني مثلا ما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا أوصاني بالحجامة، أو قال يا محمد مر أمتك بالحجامة، حديث صحيحة. طب ما دي ده وارد قوي ان احنا يعني واضح قوي ان النبي مش بيقول دي حاجة من عندي، ده مش رأي انا. طيب، فيمكن أصرخ الأدلة على ذلك حديث أنا شخصيا بنيت عليه رسالة الماجستير بتاعتي، كان هو اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ذاك الرجل اللي هو أخوه استطلق بطنه، في روايات متعددة يعني. المهم الخلاصة إن أخوه ده أصابه يعني شيء هو في الطب الحديث أقرب لما نسميه بالجاسترونترايتس، أقرب بالنزلة المعوية. خلاص، فهي كان جاسترونترايتس ممكن معها فوميتنج، معها ضيارية، بس بصورة أساسية كان معها ما يسمى بالإسهال، بس وكان في هذه الحالة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال اسقه عسلا، فراح الراجل سقاه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زاده إلا استطلاقا، يعني ده بقى بزيادة، يعني مش المفروض احنا بنديله حاجة عشان يقف وهو بيزيد، قال ما زاده إلا استطلاقا، فقال اسقه عسلا المرة الثانية، راح ورجع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زاده إلا استطلاقا، فجاء المرة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم قال اسقه عسلا صدق الله وكذا ببطن أخيك. مش معناه ان هو يعني البطن بتاعته بتكذب، بس معناه ان هو انت يعني. طبعا الإمام القيم وغيره كان استدلوا بها على فكرة ان في جرعات وفي مدد للعلاج، ومفيش حاجة اسمها واحد خد جرعة خف بقى زي الفل ولا واحد مش عارف ايه، الكلام ده برضو لابد ان يتفاهم في الحجامة او في العسل او غيرها من الامور، يعني ان هي جرعات برضو، فكرة ان هو كأنه لون من الصراع بين الدواء والداء، بين الدواء والداء. فهذا الصراع في الحقيقة ما يكفيش فيه انك تخبط خبطة وتمشي او تطلق طلقة وتذهب، يعني انت بتحتاج احيانا ايه مرة على اثر مرة على اثر مرة حتى يحصل الشفاء. فهنا اللي يستوقفنا جدا النبي صلى الله عليه وسلم اصراره على انه يسقي عسل، واصراره وكمان كلامه بشكل صريح لما يقول صدق الله، صدق الله على اعتبار فيه شفاء للناس، صدق الله على اعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم به هنا في هذا الباب هو من قبيل الوحي. ولذلك لما بنقول ان الوحي جاب الايمان ككل، كل ما يخص الايمان، وجاب اصول العمران اللي الناس محتاجها عشان تعيش. يعني اصول العمران، جاب اصول العمران ازاي؟ بمعنى ايه اصول العمران؟ انا فاكر في مره كانت في مسابقه عاملاها وزاره الشباب والرياضه المصريه، كانت لا كانت عاملاها، كان في جائزه كده حاجه في الاعجاز العلمي، في كانت دي حاجه ثانيه، كانت في الاعجاز العلمي في القران والسنه، كانت مسابقه مش فاكر كان ايه الهيئه اللي عاملاها، بس المهم انا ساعتها عملت بحث فيها في صيانه النفس الانسانيه في السنة النبوية، صيانة النفس الإنسانية في السنة النبوية. أنا يعني كانت أول مرة يعني أنظر للسنة من الزاوية دي، من زاوية صيانتها للنفس الإنسانية. يعني طبعا هنا كان واضح قوي إن أنا بتكلم على الأبدان، بتكلم على العمران، يمكن ما كانش إيه يعني مش رايح ناحية الإيمانية، يعني الناحية الإيمانية في ألوان من الصيانة، بس لا رايح للعمران قوي. فساعتها يعني لما تتبعت النصوص وكده ويعني وحاولت اسبكها في صورة بحث، يعني فمن الحياة اللي انا يعني خرجت بها بشكل واضح جدا ان كل اساسيات الحياة بتاعة الانسان كانسان الوحي جا بيها. يعني جاء مثلا ببعض الاصول كده، مثلا نظفوا افنيتكم فان اليهود لا ينظفون افنيتهم. كان مثلا ان مثلا بيوت الخلاء دي تبقى مثلا خارج الدور، يعني اشياء اوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وحاجات يعني هي في الحقيقه هي اساسيات حياه الانسان، سواء كان بقى في مطعمه او في مشربه او في ملبسه او في ادويته، خلاص في كل الحاجات اللي الإنسان محتاجها تقريبا، يعني الحاجات اللي تخص الأبدان أو العمران اللي هي أساسيات الحياة، اللي هي أساسيات الحياة، تمام؟ لدرجة وصلت النبي تكلم مثلا في حاجات، النبي تكلم مثلا في إيه؟ في اللحوم بتاعة البقر ولحوم الإبل، ومثلا وتكلم في الألبان بتاعة الإبل، يعني تكلم في تفاصيل كتيرة، تفاصيل كتيرة تخص غذاء الإنسان. يعني لأن طبعا إحنا بنقول دايما كده في عندنا الصحة وعندنا الطب، عندنا الصحة وعندنا الطب، خلاص. فالطب دايما مركز في الدواء، يعني الداء والدواء، لكن الصحة، مفهوم الصحة أو الهيلث، خلاص الطب ده الميديسن، الصحة أو الهيلث المفهوم أوسع شوية، يعني أوسع من أنه مثلا إحنا بيتجاوز الأبدان للوجدان، خلاص أوسع من أنه هو بيركز مثلا مش بس على الدواء، لا على الدواء وعلى الغذاء وعلى الماء وعلى الهواء، يعني بيركز وعلى الإيواء، المكان حتى اللي بيسكن فيه الإنسان، فمفهوم أشمل شوية يعني، خلاص. فهي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه ارشادات صحيه، يعني الوحي جاب ارشادات صحيه، ارشادات تخص زي ما قلنا الماء والهواء والغذاء والدواء والايواء، المكان اللي بيسكن فيه الانسان وغيره. فده كان حاضر جدا، يعني حاضر، هذا اللون من العطاء حاضر جدا في الوحي، في الحقيقه حاضر بشكل كبير. ما والنبي صلى الله عليه وسلم فيه ما كانش بيقول خبرات قومه، لا، يعني ما كانت في حاجات ربما تكون هي مش يعني ما مش ماشيه مع خبرات قومه قوي. وفي الغالب البيئات كل ما بتقترب من الفطريه كل ما بتقترب من الحاله الصحيه، يعني ده في العاده، يعني الناس بتقترب من الفطريه بتقترب من الحاله الصحيه. المدنيه الحديثه اللي احنا فرحانين بيها هي جت كلها على حساب صحتنا. يعني المهم الشاهد عودة على بدء، فالنبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح ان كلامه في الامور الصحية ككل او الامور الطبية كان من قبيل الوحي، وخصوصا الكلام اللي النبي يجزم فيه بشكل واضح بهذه الطريقة، يجزم فيه، يجزم ان انا ده مش من عندي، ده انا وصيت بكده، ده انا قيل لي كذا، ده خلاص. فيعني ما اللي يجزم عليه كده بشكل واضح هو، بس احيانا الناس بتسيء فهم النصوص دي، بتسيء فهمها. فلما يعني هو النبي لما قالها ما ألغاش حاجات، يعني النبي مثلا قال إن كان شفاء ففي ثلاث، ما قالش إن الشفاء كله في الثلاثة دي زي ما قال ابن حجر مثلا في فتح الباري، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الحديث بتاع العسل ده، النبي صلى الله عليه وسلم أكد فيه على الجرعات وعلى المدد. يعني الناس بس هي اللي مش فاهمة برضو المسألة صح. فالمهم الشاهد يعني اللي أقصده إن أحيانا الناس بسبب إنها متبقاش فاهمة المسألة صح، وخصوصا يعني مع تمام احترامي إن بيدخل في هذا الباب يعني من إيه من لا يحسنه، فيسيء أكثر مما ينفع يعني خلاص. وبرضو يعني للأسف برضو في أوقات بيبقى فيه غش كتير، فمثلا في بعض الحاجات في العسل ده ممكن مش أصلا مش عسل نقي أو كده، بيسموه بيور هاني، حاجات من هذا القبيل ده. ممكن حد يديك أي شوية بتاع سودة ويقول لك حبة سودة وخلاص، ولا أنت عارف حاجة ولا إحنا برضو عارفين يعني. وبرضو حاجات من هذا القبيل، يقول لك ده قسط هندي وده مش عارف وشبة إيه وده حوار إيه، والدنيا شغالة يعني. فالشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء التي وجه إليها على الصحيح إنها وحي من الله، وحي من الله. طيب عايز أحط الكلام ده كله، أحط الكلام ده كله اللي هو متعلق بإرشادات النبي الصحية، وأوسع الدائرة شوية، مش هقول بقى الطبية ها الصحية، أعتقد أنتم فاهمين دلوقتي، وأوسع شوية وأقول إرشادات النبي العمرانية، يعني بقى اللي هي الصحة، بقى الصحة البدنية والصحة النفسية والوجدانية والصحة العمرانية، العمرانية حتى صحة العمران، سلامة العمران، سلامة العمران بتاع الإنسان ده، إن في حاجات كمان مهارات العمرانية حاضرة عند النبي صلى الله عليه وسلم. على الصحيح إن الحقيقة النبي عنده نوعين من المصادر هنا، عنده مصدر الوحي، وده لما بيبقى جاي النبي بيقول بشكل جازم كذا، وعنده مصدر تاني اللي هو بيبقى أحيانا خبرات، وبتبقى باينه فيه العبارة برضو النبي صلى الله عليه وسلم بتبقى باينه فيه العبارة، فبيقول دي حاجة هتحصل فيها كذا. فتأكيد النبي بقى النوع التاني ده اللي هو من باب الخبرات، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد عليه. يعني أراد أن يؤكد عليه، أراد أن يؤكد للصحابة أن دي في النهاية خبرات عمرانية، هذه الخبرات العمرانية طالما أنا ما جازمتش بأن ده من الوحي أو أن أنتم ينبغى عليكم أن تفعلوا كذا، فساعتها أنتم أعلم بشؤون دنياكم، لو حد أكثر تخصصا في هذه المسألة العمرانية فهو أعلم بها. طيب الكلام ده بقى ليه شوية applications أو شوية تطبيقات مهمة جدا، الكلام اللي أنا بحكي ده ليه شوية تطبيقات مهمة. التطبيق الأول إن هو يوضح لنا الصورة عشان ما يطرش الراغبين في العلمنة، الراغبين في العلمنة، ما يطرش الناس الراغبين في فصل الدين عن الحياة، ها الناس الراغبين في حبس الدين في السطور، في الصدور أو في السطور أو في الدور، ماشي، الناس الراغبين في هذا اللون من الحبس الإجرامي، عايزين يحبسوا الدين كده، ما يطروش بقى أنتم أعلم بشؤون دنياكم، وتفهم في سياقها العام، تفهم في سياقها العام، ماشي. وده أعتقد بقى واضح لحضراتكم إن شاء الله، لأن بهذا المنطق لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو هو ده الكلام، لا ده النبي ما تركش يعني تقريبا حاجة مما يخص الناحية العمرانية، الناحية الصحية، صحة الأبدان وصحة الوجدان وصحة العمران، كل سلامة الأبدان والوجدان والعمران، سبحان الله، غير الإيمان كمان اللي هو يؤسس لحياة كويسة لطيفة زي الفل يعيشها الإنسان ويموت ويبقى مية، تمام. فده واضح الرد عليه. النقطة التانية بقى اللي برضو من التطبيقات المهمة لهذا الكلام، ان يفهم بقى بعض المسلمين والمسلمات ان مش مجرد ان ده شيخ ها، وان ده مثلا بقى عارف في الدين يبقى يعرف في العمران والحياة، ان ده شيخ او عارف في الدين يبقى يعرف في العمران والحياة، لان حتى برضو النصوص التي وردت في السنة اللي لها علاقة بالعمران والحياة علشان تتفهم بشكل صحيح محتاجة الوان من الخبرات. يعني ايه بقى فهمني بس، هفهم حضراتكم النهاردة علشان خاطر النص ده يفهم، اي نص ايماني يفهم بشكل كويس، ومحتاج محتاج تأهيل لغوي ما، ومحتاج تأهيل شرعي ما، من معرفة بالسيرة ومعرفة بالقرآن وتفسيره وغيرها، بتخلي العالم ده يقدر يفهم الحديث ده بشكل كويس جدا. لو ان النص ده كمان في مسألة فلكية، فهتلاقوا العالم محتاج يفهم برضو ايه المسألة الفلكية دي. لو في مسألة احيانا حسابية زي عشرة اوسق دي، هم جابوها منين؟ ده عنده نوع تاني من البصيرة باشياء هي عندهم ارقام وحسابات ومش عارف ايه، الوان من العلوم، الوان من العلوم. فالحديث اللي تخص الامور العمرانية سواء كانت على مستوى الابدان او على مستوى الوجدان او على مستوى البنيان، ماشي، الامور العمرانيه سواء كانت تخص الأبدان أو الوجدان أو البنيان، ماشي. هذه الأمور العمرانية في الحقيقة محتاجة ألوان أخرى من العلوم، خبرات تانية من العلوم، تخصصات من العلوم، مع جنب، يعني جنب اللي موجود من عند الشريعة نقدر نفهمها بشكل سليم. بالراحة بقى، يعني ايه الاشكال؟ الاشكال النهاردة يجي واحد هو ما عندوش مثلا بصيرة بهذه العلوم الطبية، او ما عندوش بصيرة بهذه العلوم الهندسية او العلوم الفلكية او العلوم مثلا الجغرافية او الجيوفيزيائية مثلا في هذه المسألة، ويقوم هياخد هذا الكلام ويفهم النص ده بشكل معين وينزله بالشكل ده ويقول للناس كده، والناس تمشي وراه وتطبل وتمام والشيخ يعرف كل حاجة. طيب، وعلى الجانب ده بيحصل للأسف الشديد، وبيحصل برضو في الجانب الآخر ان نجد هذا الشخص اللي عنده التخصص العمراني، سواء كان بقى في الطب، في الهندسة، في الصيدلة، في اي كان التخصص بتاعه، ويجي هو عايز يفهم النصوص بعيدا عن ايه، عن بقى اللغة، وبعيدا عن كلام العلماء في وما كان ساعتها في الواقع الاجتماعي للعرب وغيرها، تمام. فده الإشكال، إشكال الإنسان محتاج هذا اللون من العلوم وهذا اللون من العلوم، اللي هو يعني بيسموه أخوانا المغاربة كده بعبارة لطيفة، يقولوا الجمع بين القراءتين، القراءة الشرعية والقراءة الكونية. في ألوان من النصوص لابد عشان تفهم بشكل صحيح وينتفع بها تنزل بشكل صحيح، ما هو بقى فقه التنزيل، هي المسألة مش تأصيل بس، وتنزل بشكل صحيح لابد أن يتم الجمع فيها بينه. ولذلك كانت في حاجات بتحتاج اجتهاد جماعي، يعني يجي الراجل اللي عنده الخلفيات الشرعيه القويه ده مع الراجل اللي عنده الخلفيات العمرانيه القويه ويكلمه، او هو الشخص ده اللي عنده الخلفيات العمرانيه القويه بقى عنده خلفيات شرعيه قويه، او اللي عنده خلفيات شرعيه قويه ما يقفش هنا ويتعلم في على الاقل اساسيات هذه الامور العمرانيه ويتكلم. الحقيقه الخناقه دي يعني بقت موجوده في العصر الحديث بس، وهي صناعه الاستعمار، صناعه الاستعمار او صناعه العلمانيه لو صح التعبير. انما الاصل زمان في العالم المسلم ان كان بيبقى عنده اساسيات العلوم العمرانيه، سواء كان يخص الابدان او البنيان او الوجدان. ومن اصرخ الامثله على كده مثلا شوفوا كلام ابن القيم مثلا رحمه الله في كتاب الطب النبوي، او والإمام السيوطي عنده الطب النبوي، وكلامهم حتى في الفلك، وكلامهم في كذا وفي مساء. شوفوا مثلا الفخر الرازي رحمه الله في تفسير مفاتيح الغيب، وشوفوا اساسيات العلوم العمرانيه التي عنده، تمام. فكان العالم كده اصلا، وكان الرجل العالم العمراني ده لما تسمعه مثلا ابو الريحان البيروني، تسمعه مثلا الحسن بن الهيثم، تسمعه مش عارف ابو القاسم الزهراوي، الناس دي عندها تكوين شرعي قوي، كان عندهم تكوين شرعي قوي جدا، فكان حاضر هذه الصوره من الجمع بين القراءتين، وكانت مريحه في فهم النصوص، ومريحه في تنزيل الاسلام في الواقع. احنا في هذا الزمان للاسف بقينا عايشين هذه الاشكاليه، عايشين هذه الاشكاليه، ان هو الراجل اللي هو بتاع العلوم الايمانيه او الشرعيه هو محبوس، ما يعرفش اي حاجة للأسف، معلوماته سيئة لدرجة ان هو يذهب به ذات اليمين وذات الشمال، رغم ان هي علوم لها مصادرها موجودة دلوقتي، ويقدر يفهم على فكرة اساسيات الكيمياء، اساسيات الفيزياء، اساسيات الفلك، اساسيات الطب، اساسيات الحمد لله موجودة، ما هي متوفرة يعني، ومن قديم الزمان. فبقى دي الصورة، فبقى لما بيجي يتكلم في المسائل العمرانية بيتكلم كلام سخيف ومخيف في الحقيقة، وصعب جدا يعني، ماشي. وبقينا للأسف بقى هو بيروح يفتي في المسائل العمرانية بما يؤذي الناس، يعني ياريته بيفتي بالنص بقى، ده بيفتي بالرأي ويجتهد فيها بما يؤذي الناس. وبقى الصورة العكسية حاضرة، صورة ناس عندهم توسع عمراني وعندهم حب للدين والإسلام، بقى برضو بيضربوا بالعلوم الشرعية وبالعلوم اللغوية وبتراث العلماء على مر القرون، يضربوا به عرض الحائط، ويجوا بفهوم جديدة وأفكار جديدة وحاجات كده بقى تحتزع من إيه؟ العلم الحديث وأثبت ومش عارف إيه، وبقى منهم كمان أحيانا ضلال، يعني ضلال زي مثلا منصور كيالي، ولا مش عارف أمين صبري، ولا مش عارف من على شاكلة والعدنان إبراهيم، والناس ضلال أصلا كمان، وبيتزايب زي كده العلوم العمرانية بقى، وإن أنا فاهم فيها ومش عارف إيه، ويقعدوا إيه يهبلوا. طيب أنا برضو بحكي الكلام ده ليه؟ عشان ما حدش يتوه مني، بحكيه علشان خاطر النهاردة لما يكون المسألة دي فيها جانب عمراني، فلابد ان لازم هنا مش طالما هو شيخ يبقى خلاص ينفع، طالما شيخ ينفع خلاص هو، فلذلك بقى شيخ، ومثلا ممكن ما عندوش ثقافة عمرانية كافية، حتى ثقافة ما عندوش اصول عمرانية كافية، فبقى بيقول في الطب ويقول لا ما تعملش كذا، وحرام تاخدي كذا عشان كذا، ويعني عنده تصورات بقى في امور طبية يعني خلاص، وبقى مثلا عنده تصورات في امور تخص الوجدان والامراض النفسيه، لا لا في مرض ولا في بتاع ولا في مش عارف ايه، وما عندوش مرض ولا اي حاجه، ده كله استهبال، ده مش عارف ايه، تلاقيه عليه عفريت ولا عليه جن، ده هو مش عارف ماله. وبقى بيفتي ابعد من كده كمان في الامور العمرانيه فيما يتعلق بقى بالناس وزراعتها وحاجاتها واكلها وشربها، والامور بقت متسعه الى حد كبير. فانا بس هنا حابب ادي كده تنبيه ان معلش برضو لازم نشوف الخلفيات العمرانيه لذاك الذي يتكلم في هذه المسائل العمرانيه. يعني مثلا لو يتكلم في انصبه الزكاه وكلام ده زي الفل، مش مشكله، ما ده خلاص هي حاجه شرعيه معروف، بس ياخد بقى ايات وينزلها او حديث وينزلها على حوادث معينه، وده اللي عامل بلبله كبيره للناس في امور الحياه، عامل بلبله كبيره للناس في امور الحياه، تمام؟ لان المشكله ان هو الشخص ذاته بما ان ما عندوش يعني مش عارف ايه اللي بيحصل، فممكن احيانا يكون مستنده حد متخصص بس فاشل في التخصص. يعني انا قلت انا لا انسى ان يعني بعض الافاضل في مره بيتكلم على مساله ما فبيقول ده انا طبيب حكى لي كذا كذا كذا كذا، وهذا الطبيب هذا الذي حكاه له غير صحيح بالمره، مجمع عليه يعني مش مساله خلافيه، غير صحيح بالمره، وهو بنى كلامه وبنى رايه وبنى فتواه كمان بناء على هذا الكلام، رغم ان برضه عادي سهل جدا النهارده نشوف المصادر ونشوف المراجع ونقدر الناس الحمد لله العلوم يعني مصادر العلوم متوفره بفضل الله، تمام؟ فبس حابب انبه على النقطه دي عشان احيانا الناس بيدوا لون من الثقه الزائده، وده مش صح اصلا. يعني ما في احيانا اشياء فهي انتم اعلم بشؤون دنياكم. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان في امور تخصصيه عمرانيه ليس لدي فيها نص، انا لما هكلمكم فيها هكلمكم بخبراتي الشخصيه، خبراتي المجتمعيه اللي انا خدتها من المجتمع اللي انا عايش فيه اللي نشات فيه، والنبي واسع الخبرات يعني بطبيعه الحال واسع الخبرات، اللي بيسافر ده خبراته بتتسع جدا، وهو كمان مش بيسافر، النبي كان تاجر بيزنس مان لو صح التعبير، فهو بيزنس مان يعني عنده معرفه بالتجارات والصناعات، والتجاره دي من الحياه بتوسع عن مدارك الانسان في الثقافه الى حد كبير، وخصوصا كمان لما تكون تجاره دوليه، النبي ما كانتش تجارته تجاره محليه، ده كانت تجارته تجاره دوليه، فحد عنده تجارة دولية، فهذه التجارة الدولية لا شك يعني موسعة أفقه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان لازم يكون محتاج معرفة بالجغرافيا ومعرفة بالفلك، فطبيعة ما نشئ فيه أصلا بطبيعة الحال كان مديله غير بقى مهارات البيئة نفسها اللي هو نشأ فيها، فهو مش واحد راكن كده في صومعة مع نفسه، لا عنده خبرات حياتية كبيرة جدا وعنده مهارات عمرانية حياتية كبيرة، ودي برضو من الحاجات المهمة في العمل، العمل برضو بيبقى مفيد من هذه الزاوية. فالشاهد يعني اللي أقصده النبي في انتم اعلم بشؤون دنياكم بيقول كده خلاص، وكمان يعني بايه بيتناقش مع الصحابه في مثل هذه الايه المسائل خلاص. فده يعني اللي فتح المساله دي، وهي مساله برضو خدتنا انتم اعلم بشؤون دنياكم، وخدتنا لان النبي صلى الله عليه وسلم عنده خبرات عمرانيه، هذه الخبرات العمرانيه خبرات عاليه جدا جدا، بس هو طالما النبي ما قالش ان انا اوحي الي بكذا ولا قيل لي كذا ولا النص كذا ولا فهم من السياق ذلك، يبقى هي تبقى في النهايه خبره عمرانيه قد تكون قابله لده او ده، ومش موقف واحد هنعمل ايه هنضرب به كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الامور العمرانيه سواء كانت تخص البنيان او الوجدان او الابدان، وهذا كلام يعني زي ما قلت لكم اللي عايزينه العلمانيين. وعلى الجانب الاخر برضه نبقى فاهمين ان في امور هي قبل الخبرات العمرانيه، فلو هو هذا المتحدث عنده الخبرات العمرانيه الكافيه او الاساسيات العمرانيه الكافيه للحديث في هذا الباب يتحدث، والا معلش ما تجيش انت تاخد كلامه ولا تسمع كلامه ولا تسمعي كلامها في هذا الباب. يعني كم من شخص قتل ولا واحده قتلت مثلا تحت زعم بس هو ده على عفريت ولا عليها عفريت وقعدوا يضربوا مش عارف ايه يعني وسحر ومش سحر. انا ما بقولش ان ما فيش سحر، في سحر طبعا لا نزاع في ذلك، يعني ثبت بالوحي على العنان والراس في فعلا سحر، وفي فعلا مس يعني على الصحيح مس الجن للانس برضو ما فيش مشاكل، وبرضو ما ورد به النص على العنان والراس، دي قاعدة كده نعيش عليها، ما ورد به النص على العينين والرأس خلاص. بس هي الفكرة كلها في مسألة الايه اللي احنا بنسميه في الطب over diagnosis، يعني لما يبقى الناس خايفة زي دلوقتي كده كورونا، اي واحد هيجيله برد ومش عارف هيصدع شوية وهيحس مش عارف ايه، بعد شوية يقولك مش شامم ومش عامل وعورات من دي، هو طبيعي حاسس شامم تأثر يعني مع البرد فبيقول كورونا، يعني ده بنسميه اوفر دايجنوزيس، كله كورونا كورونا كورونا كورونا كورونا. فهي الفكرة اوفر دايجنوزس، كله سحر سحر سحر سحر سحر سحر. طب مش ذنوب ليه يعني؟ مش عاقبة ذنوب ليه يعني؟ ليه سحر؟ ليه جسم مكسر ومش عارف ده هي؟ ما هي الطاعة نفسها ليها علاقة بطبيعة جسم الإنسان وسبحان الله ولياقته وصحته. ليه مش كده؟ ليه مش الذنوب يعني؟ ليه مش الذنوب يعني؟ ليه مش تقصير مع ربنا؟ ليه ضيق الصدر اللي عند حضرتك ده لازم يكون ان حد سحر لك، ولا انت عليك عفريت، ولا ليه الخلافات اللي بينك وبين جوزك عشان اصل في حد سحر لكم؟ ليه ما يكونش انت، ما يكونش ذنوبك؟ ليه ما يكونش ان انت برضو ما بتتقيش ربنا، ما بتطيعيش ربنا، ما بتعمليش الارض لله؟ مش لازم يعني يكون دايما سحر، ولا دايما عفريت، ولا دايما مش عارف الحوارات دي. احنا دايما بنختار الحلول السهله. انما مثلا هو بني ادم برضو انت ما فهمتهوش كويس، او هي بني ادم انت ما فهمتهاش كويس برضو عادي، ما عملتش الارض لله. ما مثلا وقل لعبادي يقولوا التي احسن، ما بتقولش التي احسن ولا حاجه. طب مش عارف ما بتطبقش السنه اصلا يعني. فانت تيجي تقول لي بقى عفريت وعفريته، فاوفر دايجنوز ده ما يمنعش حصول هذه الاشياء. بس برضو انا دايما اقول احنا بنتكلم في حصولها، بس ما بنتكلمش في زوالها. نتكلم في حصولها ما نتكلمش في زوالها. يعني هي حصلت خلاص، حصلت بقى. ده مثلا انا اتسحرت خلاص اتسحرت. لو كنت دايما بقول نص القصه ونترك النص التاني، طب ماشي ايوه. ما هو ما احنا ايوه الحديث بتاع المعوذتين يثبت ان النبي سحر. طب برضه ما هو يثبت ان السحر ده راح بالمعوذتين، وربنا انزلهما ماشي في هذه النقطه، في هذه المساله انزلهما في هذه الحادثه، يعني نزول خاص لو صح الامر يعني. فانزلهما عشان ايه؟ عشان نعرف انهم على رجل كده. ليه ناخد نص القصه ونسيب النص الثاني؟ ليه اتكلم على انه على الحصول او انه يحصل، وما اتكلمش على انه يزول؟ ما اتكلمش على الزوال ليه؟ ايوه ماشي، وهفترض جدل ان في الحمد لله في مش عارف ايه، ربنا يعافينا، مش عارف عفريت ولا مس ولا الحوارات دي، طب برضه بتزول. لا، هو هي دي وما مش بتزول. ومش لدرجه بقى الوهم يوصل لابعاد اللي هو ايه، انا اصلا مش قادر اسمع قران، ولا قادر اصلي، ولا قادر اصوم، ولا قادر مش عارف ايه. اللي اتكلمت عنه انا في السلسله بتاع افلاس الوسواس او في اذا مرضت فهو يشفين، اللي هو بقى ان كان انا خلاص مسلوب الاراده، اذا خلاص انت سقط عنك التكليف. ده كده زي الفل بقى، عيش حياتك بقى واشرب خمره واسكر وروح اعمل الفواحش كلها، انت سقط عنك التكليف بقى. ده انت كده تمام زي الفل، ما عندكش اراده. ايه ما عندكش اراده؟ ما هنعمل اراده حاضره. في بقى يعني اقصد يعني في انا ما فيش ان في حالات بتبقى وصل لهذه الصوره. بس تلاقي الشخص يعني زي ما كنت بقى يعني بمزح مثلا اقول لهم ايه، واحد يقول على فكره بص ده انا عندي مشكله كبيره، ده انا ما بقدرش اقول كلمه قران، ما بقدرش اقول كلمه قران، اقسم بالله ما بقدر اقول كلمة. والله العظيم ما بقدر اقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد وكله كفوا احد، ما بقدرش اقولها والله. يعني انتوا فاهمين يعني؟ طب ما انت بتقولها اهو، طب ما انت بتقولها اهو. انا ما بقدرش اقول سبحان الله سبحان الله، مش واعي. طب ما انت واعي اهو بتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ما علينا يعني. فالشاهد يعني اللي اقصده ان يعني للاسف الشديد في لون من الاوفر دايجنوزس بشكل كبير. طيب يبقى هنا بس تاكيدا على مسالتين. المساله الاولى مساله العلمنه، او مساله زي ما قلنا حبس الدين في السطور او في الصدور او في الدور. خلاص عايزين يحبسوه كده، هذه العلمنه. لا طبعا الحمد لله، الدين بشكل واضح جدا جاء بامور الايمان واساسيات العمران. اساسيات العمران فيما يخص البنيان، فيما يخص الوجدان، فيما يخص الابدان، وعطاء واضح جدا. وما يشغبش على هذا بأنتم أعلم بشؤون دنياكم، تفهم في سياقها زي ما حكينا. وفي الجانب الآخر برضو أنتم أعلم بشؤون دنياكم تؤكد على مسألة، على مسألة أن في أشياء هي من قبيل الخبرات. لو الإنسان ما توفرلوش في الخبرة العمرانية الكافية وفيهاش نص من الوحي، طب هو ممكن واحد ما عندوش خبرة عمرانية بس في نص من الوحي، خلاص العينين والرأس. قال العينين والرأس، النبي أصابه مش عارف ألم في الرأس فاحتجم. فيقول لك كده واحد لو أصابه ألم في الرأس كذا ممكن يحتجم، بس راجع الطبيب، لأن ممكن ألم الرأس ده ممكن يكون من حاجة تانية، ممكن تضره الحجامة ولا تنفعه، فهنا يراجع خبرات عمرانية لا بأس. الناس اللي هم الحمد لله يعني في ناس كتير بفضل الله يعني أفاضل وفاهمين. أنا مش هتكلم عن مسألة طبية بس عشان هي مسألة تخصني بس في غالب العلوم، لأن أنا شخصيا الواحد الحمد لله يعني يحب أنه يكون عنده أساسيات على الأقل، عشان أنت لما تتكلم مع الناس تكون تتكلم في حاجة تكون لها فائدة. فالمهم ينبغي لمن سيتصدى للناس أن يكون عنده على الأقل أساسيات العلوم العمرانية، اساسيات هذه الثقافات عشان حتى لما الناس تستفتي في مساله يقدر تصورها، او بمعنى ادق يعني من الاخر ماشي حد يقول ما هو مش محتاج كل حاجه يسال فيها. طب ما هو الشخص انت بتساله ده ممكن ياخدك يمين ياخدك شمال، طب وليه ما انت تروح للمرجع الموثوق وخلاص تبحث المساله وبعدين تتكلم يعني حينها يعني يتصور الامر. يعني الواحد مثلا في اشياء ربما يسال فيها مثلا في الطب، والواحد برضو الحمد لله عنده اساسيات العلم بتاعه، عنده الماجستير والدكتوراه بيشغل فيها في طب، بس برضو رغم كده لا قلت طب معلش سيبني شويه اشوف البيزس، شوف هو ده ازاي وشغال ازاي وايه فكرته وحكايته عشان اقدر اقول لك بشكل واضح وصريح هل ده يناسب او لا يناسب يعني. فالناس تعظم هذه المسألة. فدي نقطة تانية اللي كنت حابب أشير إليها. طيب نرجع تاني للنبي قال اخرسوا. إذن هنا أول حاجة تستوقفنا الخبرات العمرانية اللي حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وطلع فعلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي طلع صواب. فهنا في لون من الفراسة ولون من الخبرة العمرانية لدرجة اللي هو يعني احنا زي مثلا انتم متخيلين ان واحد من كتر ما بيكيل الكلام ده او بيتعامل مع الامر ده فيقول ده كده يعني زي مثلا ما نلاقي المزارع كده بقى يعني الخبير او الفلاح الخبير يدخل على الفدان ارض ده مثلا كده لك يجيب مثلا 10 دب، يجيب مثلا يجيب 100 كيلة مثلا، بص عليه كده طب انت منين. هي على فكرة مش تخمين، لا هو بص كده لا هو لما كان بيلاقي مش عارف ايه هو الزرع مش مكدس قوي، ده في مسافات كبيره ما بينه، وبعدين من خبراته في التعامل فبقى عارف في الغالب النتيجه كذا. يعني احنا مع الوقت مثلا بالنسبه للاطفال بقينا بنوزن بعيننا، يعني لان انا قبل ما ابدا اتكلم في اي علاج يخص الطفل بوزنه، لازم اوزنه. فاللي مننا مهتم بالارقام كان بيوزن بعينه، فمثلا ومع الوقت ينمي المهاره دي. يعني انا مثلا كنت اقول مثلا الممرضه او حد معايا في العياده اوزني الولد ده، وفي الغالب ده 8 كيلو اوزنيه، ده ما بين 8 ل 9 اوزنيه، ده من 7 ل 8 اوزنيه، ده من 6 ل 7 لدرجه مثلا ايه بقى الواحد مثلا بيروح يجيب حاجه من عند الفكهاني ولا مش عارف ايه، يجيب يحط كذا ويقول له وزن تطلع بالضبط، يعني ممكن تزيد حبايه كده ببعض المسائل ولا حبايتين. هي برضو بقى هو بقى انا بقى يعني مش عارف مكشوف عني الحجاب ومش عارف ايه، لهم من الخبرات اللي كلنا تقريبا بقينا عارفينها، يعني ما خبرات اختبرها الانسان. فاللي اقصده هنا ان برضو تصور ان الرجل الايمان هو حد ما عندوش خبرات في الحياه ولا خبرات في الامور العمرانيه، النبي كمان هنا حد يقول لي يا عم طب ما هو تخمين عادي، لا دي خبره واحد عارف يعني عاين مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره، عاين ان النخله دي تجيب قد ايه والنخله دي تجيب قد ايه والنخله دي تجيب قد ايه، ان يعني هو ده كمان بيبص على النخله ويشوف التمر اللي هيبقى في من الرطب ده هيطلع قد ايه تمر. فدي الحقيقه يعني خبره عمرانيه حاضره عند النبي صلى الله عليه وسلم، تاكد لنا برضو على ان دي حاجه مهمه في بناء الانسان ان يكون عنده لون من الخبرات العمرانيه الحياتيه اللي هي حواليه. النقطه الثانيه اللي تستوقفنا ان مش لازم دايما يكون كل كلام الصحابه في الدين، يعني برضو تصور ان الدين دايما هو كلام في القرآن وكلام في كذا، طب عادي ايه المشكلة ان احنا في مرة نتكلم في النخل وهيجيب قد ايه والعمران، ايه في مشكلة في فترة نتكلم مثلا في المصانع والمشاريع والسيارات. طبعا الكلام ده انا بقوله يعني الناس بتوع الدنيا ما شاء الله عليهم ما يتوسقش كده كده اصلا مقضينها دنيا، يعني كلامهم كله اصلا كده، فكلامي ليس لهؤلاء ان هم كده كده اساسا ايه، انما كلامي بقى للي هم كردة فعل للانشغال بالامور الدنيا والامور العمرانية، رفضوا العمران خالص وراحوا رايحين المسائل الإيمانية، لدرجة ان اقول لك هو يعني ايه الشيخ بيقعد يتكلم في الكلام ده ليه، ويعني ايه الشيخ يقعد يقول لنا كذا، ويعني ايه انت ولد تقول له مش عارف اتعلم كذا يا ابني واتقن المهارة الفلانية، ولا تقول له مثلا واحدة اتقني المهارة الفلانية، يعني ايه كذا، يعني نقعد نفتح مسألة زي كده ونتكلم فيها، لا نفتح ونتكلم فيها. فبرضه مش كل الكلام هيكون في الناحية الإيمانية، لا في كلام بيكون في الناحية العمرانية، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير مع الصحابة مش كله هيبقى كده، لون كده من الإيه؟ كأنها يعني إيه ممكن حاجة كده نشاط لو صح التعبير بيعملوه، نشاط عمراني اللي واقفين كلهم عندهم هذه الخبرات ويقول لهم طب بتخيلوا ده هيكون كذا، فمش هتبقى الامور دايما تجري في هذا الخط. لكن الجميل هنا فكرة انها حاجة لها لازمة، حاجة نافعة بتطور مهارات معانا عند الانسان، حاجة مضبوطة بالشرع ما فيهاش تجاوز للشرع ولا اشياء من هذا القبيل، بل ان الامر كان بيزيد عن كده ان يقعد الصحابة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثون بامور العرب وايامها ويتناشدون الشعر، يعني شوفوا الى ابعد من كده كمان، يقعدوا يتكلموا في ثقافات اقوامهم ويحكوا حكايات تخص تاريخهم وتخص تاريخ اقوامهم زمان، وهي من امور الجاهليه بس ما هيش الامور المحرمه. يقعدوا بقى يتكلموا اسكت ما انت ما تعرفش ده بني تميم دول على مش عارف ايه والتغلبيين، وانت اصلا عارف هو ايه اللي حصل مع عمرو بن كلثوم ده حصل كذا وبعدين هم عملوا كذا ومش عارف ايه، وقال الابيات الفلانيه فقال الابيات الفلانيه في حضره النبي صلى الله عليه وسلم عادي، يتناشدون الشعر ويتكلموا في مثل هذه المسائل، والنبي ما يشاركهم لانه يعني وما علمناه الشعر وما ينبغي له، بس بيسمعهم ويسمح لهم بذلك. ودي برضه مساله مهمه، لان بعض الناس احيانا يعني يجي ايه لا ايه اللي بتتكلموا، يعني احنا بنتكلم على اللي قفل الدنيا خالص بالضبه والمفتاح ومعتبر ان ده حرام وده ما يجوزش. انا بكلمش على اللي مقضي حياته عمره كله في هذا الايه في هذا المكان او في هذا الطريق، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرس هنا من الحاجات برضو اللطيفه اللي تستوقفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم برضو ايه بقى فكره ان النبي قال احصي ما يخرج منها حتى ارجع اليك، ان هو بياكد لهم ان مساله برضو ايه ما كان مثلا انها تسابق علمي وعلمكم في هذه المساله، علمي وعلمكم العمراني. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص، وهم الصحابة من الحاجات الجميلة هنا ان هم فهموا كده برضو، فما اللي هو مش ارهاب فكري بقى وخلاص ولا تبعية وخلاص، على يعني ان هم فاهمين او بقوا فاهمين ده من امور الدنيا، مش اللي هو بقى النبي قال كلمة خلاص احنا كلنا وراه وخلاص، اللي هو انت مش عارف انت قلت كام 8 يبقى هم 8، لا طب ما انت ليك رأي برضو، انت ليك رأي ودي مسألة عمرانية فانت تدلي فيها برأيك بخبرتك كمان اللي عندك، تمام. فالصحابة هم برضو قالوا آراء مختلفة مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال كم جاءت حديقته. طبعا أنا في رأيي الشخصي إن أفضل الناس في أبواب العمران هم الناس المميزين في أبواب الإيمان، يعني ده رأيي الشخصي. ولما لاقي واحد مميز جدا في الظاهر في باب الإيمان وعنده إشكال في باب العمران، في الحقيقة أنا مش يعني أشك في أنه هو مميز أو باب الإيمان او انه هو ملوش باب العمران ده اساسا، يعني لان في الغالب هو سبحان الله اتقاد الذهن ده وحضوره ومهارات التفكر ذاتها والتعقل وغيرها تخلي الانسان اللي هو عنده هذا البناء الايماني لما يخش باب العمران بحاجه تانية خالص. بس احنا ما بنشوفش الحاله دي ليه؟ لان للاسف الشديد الطريقه اللي بيتلقى بيها الدين او يتعلم بيها الدين النهارده ما بتفرقش خالص مع الشخص ده، لان هو كل ما هنالك انه يحفظ حاجات ويرص حاجات ويحط حاجات وصل حاجات وخلاص للاسف الشديد. انما فكره التفقه ذاته والتفهم والتفكر والتعقل، عشان كده لما بينزلوا ميدان العمران بيبقوا سيئين جدا جدا. ولذلك اللي الواحد يطمح اليه وان هو يعني يسال ربنا عز وجل ان هو يعني يكرمنا به، هي مساله اللي احنا مثلا بننادي بيه مثلا في المتدبر او تحديدا كمان في وحدة الرسالة، المهارات المنهجية. مهارات المنهجية دي في التعامل مع مصادر المعرفة ذاتها سواء كانت مسطورة او منظورة هتفرق جدا، هيفرق ان الولد بقى بيتعامل مع الوحي كما اراد الرب الذي انزل هذا الوحي سبحانه وبحمده، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا هذا الوحي بأبي وأمي ونفسي وروحي. فبيتفهموا بيتعقلوا بيتفكر فيه بيتدبروا بيعتبر بيدكر يعني عنده هذه المهارات المنهجية في التعامل مع هذه المصادر المعرفية. فهذه المهارات لما ينزل بها بيئة العمران ده لا يقوم له أحد، لا يقوم له احد، ما يبقاش حد قده اصلا، حد زيه ده مين زيه ده ما عنده مهارات منهجية ولا حتى دماغهم راحت لها اصلا يعني. المهم ده كان حدث من الأحداث. مما حصل أيضا الجمع بين الصلوات، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلوات في هذه الغزوة. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن معاذ بن جبل أنه رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه قال أن معاذ رضي الله عنه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب ده واحد برضو من الأحداث التي حصلت في هذه الغزوة المباركة غزوة تبوك، وهو حدث الجمع بين الصلوات، تمام. طيب هنا بس لينا وقفة، يعني لما برضو ناخد الكلام ده ونعمله تنزيل على الواقع بتاعنا، فلينا وقفة مع ان بعض الناس احيانا يعني برضو عندنا الصورتين، عندنا الافراط والتفريط. يعني عندنا الصوره اللي هو بقى يعني للاسف لا يقيم للصلاه شانا، هذا المفرط لا يقيم للصلاه شانا، ومش فارقه، ممكن الصلوات يجمعها الاربعه على بعضهم، ممكن اصلا يقول لك يا عم احنا مشغولين مش هنصلي دلوقتي، ما احنا بنعمل حاجه كويسه خيرهم لما نخلص في الاخر نبقى نصلي، وامثال هذه الاشياء. وفي اللي هو للأسف الشديد برضه في الجانب الآخر اللي هو ما بيقدرش يفرق، يعني ما بينفذش السنة، ما بينفذش السنة. يعني هو متصور إن مثلا دلوقتي خلاص إحنا يعني يجي مثلا في أمر ما من مصالح المسلمين حد جمع مثلا بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء، يقول لك لا. وأحيانا بعض الناس بتاخدهم بقى الحماسة فيقول لك لا أنا ما هجمعش يا عم في السفر، فيوقع نفسه ويوقع غيره في الحرج، رغم أن هذه رخص أحب الله سبحانه وبحمده لنا أن نأخذ به. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، يحب ذلك، يحب أن تؤتى رخصه. طيب مش البحث عن الرخص والبحث عن المخارج اللي الإنسان يخرج بيها من التكاليف، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه. طيب في رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني زي ما بيحب إنك تأتي العزائم، العزيمة اللي هو بقى ما فيهاش ترخص، يحب إنك تأتي الرخصة برضه. وفي رواية كما يكره أن تؤتى معصيته، شوفوا إلى أي مدى. وهذا روايتين صحيحتين. فهنا احيانا بعض الناس بتبقى برضو مزيد من التحذلق لو صح التعبير، ومزيد من التشدد، وبيتصور ان لا انا ما اخدش بالرخصة. مثلا تقول له يا عمي طب انت في سفر، انت ممكن تقصر في السفر، وحكم القصر يعني ما بين الوجوب والاستحباب، بعيدا عن الخلاف يعني يقصر على قد ايه او يقصر امتى، بعيدا عن ده. وقع القصر، افترضنا مثلا نخد برأي الجمهور مثلا في هذه المسألة، فهو دلوقتي يعني هو في مسافة قصر، في مسافة قصر خلاص. طيب وفي مدة قصر على رأي الجمهور مثلا، فهو هذا الشخص تيجي تقول له تصلي قصر، يقول لك لا وانا اخسر ركعتين ليه؟ يقول لك لا يا عم طب انا اصليهم الاربعة. انا اقول له يا رب لا ده انا هعمل لك احسن حاجة، انا اصلي. رغم ان هنا القصر يبقى حكمه ما بين الوجوب والاستحباب، يعني الاحناف يرون الوجوب، وسيدنا عائشه وتقريبا مروي عن سيدنا عباس، ويعني ما بين الوجوب والاستحباب، ما بين ده احب الى الله واجرك اكبر في انك تصلي ركعتين من انك تصلي اربعه، ماشي، ده الاستحباب. وما بين الوجوب ان ممكن ياثم الشخص اصلا بتركه كده على راي من يرى الوجوب. وتجد بعض الناس المتحذلقين والمتفيقهين يقول لك لا انا اصل انا ما، ويبقى كانه يعني بيهرب من الرخصه على قد ما يقدر. لا، ويهرب منها ليه طالما ربي سبحانه وبحمده اباحها؟ وانا الحقيقه مقتنع جدا بهذه المساله، الناس اللي بيشددوا على الناس في الرخص، يعني يعجبني قول بعض الفقهاء في مثلا فيما يتعلق بالجورب، مثلا المسح على الجوربين او المسح على الخف. فيجي ناس مثلا يقول لك لابد ان الجورب يكون مواصفاته كذا وفيه كذا ومش عارف ايه، شددوا جدا في الاوصاف، ولو مش عارف فيه قطع من فوق مش عارف ايه، ولو السمك بتاعه يعني. طب يعني دي رخصه، هي اصلا رخصه، يعني انت بتشدد في الرخصه؟ يعني ناس يشددون في الرخص. ولذلك برضو اللي انا مقتنع به في المنهاج، بما انها رخص فما يشددش برضو في ايجادها، يعني نشدد في ايجاد الرخصه، يعني خصوصا اذا كان الشخص مش متتبعها، يعني مش عايز رخصه وخلاص، فما يشددش. لا، ده دول 82 كيلو و500 متر، دول مش 83 كيلو، اذا مش عارف ما تعملش ايه، وانت ده انت هتقعد 3 ايام وربع، اذا انت عديت الثلاث ايام فيحصل مش عارف ايه. يعني رخصه يا جماعه الخير، رخصه، يعني رخص. نشدد على الناس في الرخص اللي هي هدفها التيسير، هي مش رخص يعني فكرتها التمييع او فكرتها التضييع، ركزوا، يعني مش رخصة يعني فكرتها التمييع او التضييع، لا، هي فكرتها التيسير على الناس. وربي سبحانه وبحمده من رحمته بينا عمل كده، ويحب ان احنا نأتي الرخص، يحب ان احنا نأتي، لان برضو نوع طاعة لله، نوع طاعة لله، هتعمل اللي ربنا اراده ولا لا؟ هي الصلاة اصلا كانت مثنى مثنى ثم زيدت في الحضر، على كلام ستنا عائشة، الصلاة كانت مثنى مثنى ثم مثنى مثنى ثم زيدت في الحضر، يعني الاصل الصلاة انها ثنائية اساسا، يعني كان كله ثنائيات، ثم زيدت في الحضر. ده كلام ستين عائشة. فالشاهد اصلا الفكرة ايه؟ الفكرة هنا ان يعني ما تبقاش رخص ونشدد في الرخص. الفكرة هنا ان ما حدش يتحذلق ولا يتفيقه ولا يتشدق ويجي يتصور ان دي بقى ايه، يعني دي بقى كده يعني ده تنطع. وخدوا بالكم التنطع ده، الناس لما نقول تنطع دايما بيتصور انه بيجي بس من الملتحين او المنتقبات، لا بيجي على فكره من ناس عاديه جدا من احد المسلمين. ده دول بيتنطعوا اكتر من الناس دي، الناس دي اكثر اتباعا للسنه من الناس اللي هم التانيين دول بيتنطعوا في حاجات كده مع نفسهم. تيجي تقول له يا عمي طب احنا نقصر ليه وايه المشكله يعني، ونصليهم اربعه، انت عجزت يعني، انت مش عارف ايه، فمش في دماغه خالص ان انت تقصر في صفر وتقصر في صفر القصه دي. وتقول له دي السنه، يقول لك لا انت مع نفسك، انت انا هصليهم اربعه، لا براحتك انت صلي زي ما انت عايز تصلي. فضلا بقى انك تقول انه في جمع، يعني هو القصر دايما نقول ان القصر خاص بالسفر، القصر خاص بالسفر، مش حاجه اسمها حد يقصر في الحضر. انا حتى لو انا مسافر مثلا دلوقتي سي مسافر من القاهره مثلا الى وليكن الى اسوان مثلا، وممكن انا في الطريق مش هوقف ولا دي طياره ان كان يعني، وهيفوتني مثلا الظهر والعصر، هيخرج وقت الظهر والعصر، هوصل بعد المغرب، انا مثلا طالع بعد الظهر وهوصل بعد المغرب، لا فانا ممكن اصلي الظهر والعصر وانا موجود في القاهره، اصليهم جمع بس ما اقصرش، لان انا لسه ما غادرتش المحل. لو غادرت المحل وانا ماشي انا مثلا بسيارتي ممكن اقصر على مسافه قد ايه، لو انا في طريق السفر 3 فراسخ او 4 فراسخ، انا ما يعادل 15 كيلو متر كده يعني، ممكن يقصر، يبدا لو وقف هنا يصلي، لو وقف هنا يصلي يبقى يقصر، انما هو في مكانه في محلته لا ما يقصر. طيب بس ممكن يجمع، طيب خلاص بقى سافر وتمام وزي الفل، من بعد 15 كيلو متر دي خلاص هو بقى ممكن يقصر طالما هو مسافر ومشي في هذا الطريق، طب خلاص وماشي في الطريق ده يقولك لا انا ما اقصرش. طيب فالمهم ان القصر خاص بالسفر. طيب انما الجمع ملوش علاقة بالسفر، يعني يصلح في السفر وفي الحضر. وعندنا الحديث ده سيدنا عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير ما مطر ولا سفر، ماشي، او نحو من هذا الكلام. يعني النبي جمع كانوا في حضر ما كانوش في سفر، وما كانش مطر، يعني ما كانش، لان طبعا المطر كان بيملأ الارض مش عارف ايه وكانت الدنيا، فما كانش في حاجه تخليه يجمع، فجمع لحاجه، تمام. فده احيانا حاجات من مصالح المسلمين او اشياء، بس ده طبعا دي نقطه مهمه، على اشتراط الا تكون له عاده، على اشتراط الا تكون له عاده. في ناس دي العاده بتاعته على طول الخط دي عادته ولا مره بيه، وناس بتاخدها تكأة انها مش عارف تجمع الصلوات وتعمل مش عارف ايه وتضرب الدنيا ببعضها، لا بس لما تيجي تحصل مره مثلا من حد يتقال له هو ده بقى الدين، وهو دي المشيخه، وهو ده بقى هو اللي تعرفه عن ربنا، وانت ازاي مش عارف بتعمل كذا وعملت كذا. يعني للاسف الشديد الناس هنا ما عرفش لون من الايه، من التشدق او التنطع الزائد والتفيقه، ودي السنة أصلا، يعني في ربما كانت هذه السنة يعني في مثل هذا الأمر. فإحنا عندنا الإفراط وعندنا التفريط، عندنا التفريط الناس التي لا تقيمه، طالما ماشي ولا مسافر ولا الصلاة ولا مش الصلاة ولا يجيب سيرتها، طلع من البيت الصبح يجي يصلي آخر اليوم كده بقى، لما يجي بعد العشاء البيت روح بقى يخلع لبسه وياخد دش ويتغدى، وبعدين بقى يقوم يجيب ال4 صلوات على بعضه. طب وحجتك يا سنة كنت مسافر وكنت مشغول ومش عارف ايه. والجانب الآخر نجد حد تاني بقى، طب انت في سفر، هي يعني من الحاجات من حكم الجامع والقصر ايه، ان انت في الجامع تخيلوا جيش 30,000 هيوقف 4 مرات ولا هيوقف مرتين؟ اكيد ايسر ليه يوقف مرتين. وتخيلوا الجيش اللي هو 30,000 ده هو مثلا هيصلي 4 ولا يصلي 2؟ ما هو يصلي 2، انسب ليه ان هو يصلي 2. فربي شرع هذه الاشياء من باب ان اصبحت المسافه الحاضره ما بين الظهر وما بين صلاه العشاء مسافه كبيره جدا. يعني ايه مسافه كبيره جدا؟ يعني هو الجمع بين الصلاتين يجوز في وقت احدهما، يعني انا هجمع بين الظهر والعصر، فمعايا من بعد صلاه الظهر لقبل صلاه المغرب. لو هجمع بعد الظهر على طول بيسموه جمع تقديم، لانه بدري اهو، يعني في الصلاه الاولى، في وقت الصلاه الاولى. لو هجمع في وقت العصر يسموه جمع تاخير. فاذا اصبح الشخص ده عنده من بعد صلاه الظهر لغايه المغرب. في ناس بتقول يبعد عن وقت الاصفرار، اصفرار الشمس، ماشي ما علينا، يعني النص ساعة أو التلت ساعة اللي هي قبل المغرب على طول أيا كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن صلاة العصر وقت اصفرار الشمس. ففي ناس مثلا تتجنب هذا الوقت خلاص. المهم ان هذه المساحة من الوقت. يعني تخيل النهاردة لو مثلا احنا بنتكلم على مصر، لو انت الظهر اذن مثلا 12 او 12 الى 10 وعندك لغاية الساعة 6 وربع ولا 6 و 10، يعني انت لو افترضنا من 12 ل 6 مثلا، فانت عندك 6 ساعات ممكن تصلي فيهم. الست ساعات دي لو انت قمت صليت بعد الظهر على طول الساعة 12 ونص. طيب امتى بقى تصلي المغرب والعشاء؟ عندك جامع تقديم وجامع تأخير، يعني ممكن تصليهم الاثنين في وقت المغرب. يبقى انت اديت نفسك مساحة 6 ساعات، يعني اول ما اذن المغرب جيت مصلي المغرب والعشاء. لا ده واحد محتاج مساحة اكبر، فهيقوم يصلي امتى؟ يصلي هناك في منتصف الليل. وعلى رأي من يرى من العلماء ان وقت العشاء ممتد للفجر، يبقى معاه لغاية الفجر. يبقى اذا هو صلى الساعة 12 ونص، والمرة الثانية اللي وقف فيها للصلاة او صلى فيها المغرب والعشاء على رأي اللي بيقول منتصف الليل، يعني احنا ممكن نقول اراوند كده لو 6 6 5 11 ساعة، يعني 5 ساعات ونص على 11 ونص مثلا كده، 11 ونص بالليل مثلا. لو بقى يكمل مثلا الساعة 5 ولا بتاع الفجر الساعة 4 ونص، يعني انت بتتكلم من ساعة يصلي الساعة مثلا 4، فمن 6 ل 4 كل الوقت ده لو صلى هكذا. فلو عنده احتياج في هذا الوقت ان هو فعلا ما يتوقفش الحاجة، او في حاجة ما ينفعش يوقف فيها او مش عارف ايه، هذا يكون لا بأس. ربنا سمح بكده، سمح الله بذلك واحب لعبده ان يأخذ بذلك. والله لا واحد بقى هو هيتوقف مثلا هنا ويعمل يصلي يعني هم يستحبوا، العلماء يستحبوا في الظهر والعصر جمع التقديم، ويستحبوا في المغرب والعشاء جمع التأخير، عشان يديله هذه المساحة الكبيرة. ان خلاص بقى امتى يصلي؟ بعد ما خلاص كده قضى مصالحه واوى يعني الى مسكنه او الى مأواه او المكان اللي يبقى فيه، فيبقى وممكن الصلاة دي تبقى من بداية يومه، فيبقى عنده مساحات. فربي شرع ذلك لنا رحمة بنا. طيب ده بقى وارد يحصل مثلا مع حد في ظرف خاص مش على طول الخط، وساعتها الانفصال او التوقف ممكن يضر، يعني لو وقف او مش عارف ايه يتأخر يتضرر يحصل ما يحصل. تمام. ولذلك حتى العلماء في لا يصلن احدكم العصر الا في بني قريظة، يعني بعض العلماء اصلا بيقولوا ان الرأي الارجح كان رأي الناس اللي هي ايه اللي هي يعني هي ما صلتش الا في بني قريظة فعلا، لان حاجة لان ده غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة الجهاد كانت تخرجه. ما علينا، وفي ناس بتؤيد الرأي الاخر، يعني في ناس بترجح هنا، يعني ما بتتركش الامر مفتوح. يعني الشاهد يعني اللي اقصده ايه، اللي اقصده هنا او الوقفة اللي احنا محتاجين نتوقفها مع هذا الحدث، النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، ودي برضو كلها احداث بتعلم الصحابة حاجات وبتوصل لهم اشياء وبتختبر فيهم امور، وزي ما قلنا كل دي حاجات كده مهمة في التزكية. فبيجمع بين الظهر والعصر، ويجمع بين المغرب والعشاء في مثل هذا الامر هنا اخذا بهذه الرخص. وكنت دايما اقول انت مش هتبقى اشد حرصا من النبي صلى الله عليه وسلم، وحضرتك عمرك ما هتكوني يعني احرص على المسلمين ولا احرص على الدين من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فيعني دي بقى نقطة كده برضو على الهامش، هي همسة في آذان الناس اللي ولا تشغل بالها خالص. شوفوا النبي هنا رغم ان هو في هذا الحر الشديد وفي هذا الظرف الشديد وفي هذا السفر البعيد، لا ما يتركش الصلاة، ما يقولش احنا بقى معذورين ان شاء الله يا جماعة قبل ما ننام نبقى نصليهم كلهم على بعضه، لا يحافظ على الصلوات. وفي الجانب الآخر نكلم الناس اللي هم بينظروا بقى النظر الأخرى، المفرطين أو المتشدقين، لأن مين المتشددين؟ الذين يخالفون السنة، مش المتشددين الملتزمين بالسنة. الالتزام بالسنة عمره بيبقى تشدد. فالناس اللي تقول لك لا انا اعمل كده ليه وانا مش عارف ايه، واللي يشددون على الناس في الرخص، لا هنا من الفقه ان الانسان سمح الله له بذلك. لان الناس دول مسافرين فين؟ هم مسافرين الجونة، ولا هم مسافرين الساحل الشمالي؟ هم مسافرين، يعني هم سفر ده سفر يعني جهاد في سبيل الله، طاعة. يعني ما هوش ما هي دي برضو احيانا بعض الناس بتبقى حاجة غريبة، او تمام دي طاعة ودي طاعة. الكلام ده ممكن مثلا نقوله في الدنيا شوية، ناس مثلا في مجلس علم، ناس يتعلمون، ناس مثلا في امر في خدمة الدين، طب هم برضو يعني مش ايه، يعني مش حاجة اللي هو انت يعني بيعمل حاجة معصية خلاص. فزي ما قلت لا تفوت الصلاة، وعندنا النصوص اللي مرت بينا كتير قوي في تعظيم الصلاة حتى في هذا الظرف الصعب، تعظيم الصلاة انهم ما يفوتوهاش وما يتحججوش بالمشقة والتعب ومش عارف اللي هم فيه، يصلوا يعني على ما يتيسر لهم من الحال. وكمان كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاة خفيفة، ما كانش يطيل في السفر. برضو بعض الناس اللي هو تلاقيه مثلا ناس مسافرين، ولا مثلا يدخل مثلا يصلي في مسجد مثلا في مطار، ولا مش عارف يصلي بناس مش عارف شغالة مثلا في مكان، حد كان بيحكي لي حد مش عارف في معرض الكتاب قاعد يصلي بالناس، فتح مش عارف بصورة الأعراف ولا مش عارف فتح بصورة التوبة، وقاعد يقرأ يقرأ يقرأ والناس وراك. يا عم الناس دي مسافرين، هم عايزين يصلوا صلاة يعني كله راجع بلاده، لا يصلي بقى. أقول لك ده جنان حرفيا، يعني جنان. النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر ده كان يصلي بسورة التين كما صح، يعني يصلي بسورة التين، كان بيصلي بالمعوذتين، يعني كان النبي كان يقصر في صلاة، لم يؤثر عنه قط انه اطال اطال اطال قراءة في السفر، كان يطيل القراءة في السفر نفسه، حتى كان يعني مش ده سنته صلى الله عليه وسلم. فالصلاة نفسها بيوجز فيها، الصلاة العامة اذا كان الصلاة بنقصر فيها يروح واحد يطول فيها في القراءة، يقول لك اصل مش عارف ايه. انت على المستوى الخاص براحتك، ايوه النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وقول له والدبه ماشيه بقى الله اكبر ويصلي عادي براحتك. انت اواك المبيت الى مكان وخلاص، الناس هتنام دلوقتي مثلا، سي هيناموا الساعه 10 هيصحوا مثلا الفجر الساعه 4 او 5، انت حبيت تصلي من 10 12 براحتك. انما يعني الامور دي تتفهم، يعني هذا يتفهم للاسف الشديد، لان احنا بنجد والشخص بيعتبر ده السنه، ده مش السنه، دي مخالفه السنه، هذه مخالفه للسنه، دي مش سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ان سنه النبي صلى الله عليه وسلم على الهدي المقتصد، يعني مش صالحه لكل زمان ومكان انسان، لا تصلح كل زمان ومكان وانسان وميدان. فدي نقطه بس يعني حبينا نتوقف معها مع هذا الحدث. فهي يعني على ان الحدث كبير، بس النبي ما فرطش في الصلاه خلاص، وفي نفس الوقت برضو النبي فعل استعمل من رخص الله سبحانه وبحمده ما يناسب هذه الحالة التي هو فيها، لأنه كده كده في سفر طاعة أو في جهاد. طيب برضو من الأحداث بقى اللي حصلت إن المسلمين لقوا شدائد، وسبحان الله أنا بفتكر كده يعني حاجة برضو كده أنا عايزين نشير إليها كده إشارة مهمة، وهي إيه سبحان الله الربط ما بين غزوة تبوك وما بين قصة طالوت وجالوت. سبحان الله، يعني ما بين قصة طالوت وجالوت سبحان الله، يعني لما دي حاجة كده صراحة محتاجة يتوقف معها جدا جدا، لأن سبحان الله في قصة طالوت وجالوت هم إيه؟ ألم ترى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم بعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ملأ يعني عدد كبير من الناس، كل اللي حاضرين في المدينة 30,000 دول وأكتر منهم كلهم لا شك عايزين نقاتل الروم وعايزين نفعل ونفعل ونفعل، وبيقولوا كلام كتير كل اللي حاضر، حتى اللي هم المسلمين الجدد حتى الأعراب حتى غيرهم يقولون هذا الكلام. فالنبي يوم قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا. طيب ماشي يلا، يعني اللي هو برضو ايه فكرة خلاص احنا الروم دول والروم دول مفسدين في الارض والروم والروم والروم والروم، طب خلاص يلا نقاتل في سبيل الله. فلما جاء القتال بقى فلما كتب عليهم القتال وتولوا الا ايه، يعني هي الفكرة بقى هنا اول ما جاء القتال، لا ثواني بقى هنا بقى انت جاي في وقت الزروع والثمار ومش عارف ايه، وتيجي الشدائد بقى سبحان الله، تيجي بقى سبحان الله، بعيدا بقى عن التخوض في التفاصيل، بس سبحان الله يعني شدة ورا شدة، هذه الشدائد بيحصل لها ايه، الناس فيها بتزكى بتصفى بهذه الشدائد اختبارات. سبحان الله لو تذكروا مثلا ان كم الاختبارات، ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن أطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. الصحابة ابتلوا برضو، ابتلوا بالشدائد دي في خروجهم أصلا، وابتلوا بالشدائد دي على مدار الطريق. يعني سبحان الله الواحد يقعد يفكر كده، يعني كل شوية بيشد عليهم، يعني هم أصلا خارجين في وقت صعب ورايحين، يعني في هو الزمان صعب جدا جدا، والمكان اللي رايحينه صعب جدا جدا، والإنسان اللي رايحين يقتلوه صعب جدا جدا، يعني الظروف فعلا صعبة. ورغم كل ده بقى كمان وهيجي يحصل شدائد، لأن أنا قلت هي غزوة تزكوية بامتياز، هذه الابتلاءات يعني بتستخرج الآفات، بتستخرج الآفات من النفوس. وسبحان الله مش بس بتستخرج الآفات، يعني دايما نقول إنها بتظهر مميزات وبتثقلها وبتطورها عند ناس سبحان الله. فشدائد، شدائد فعلا هتظهر إيمان ناس وهتظهر يقين ناس وهتظهر ثباتهم. يعني سبحان الله كنا بنقول لهم لسه من قريب يعني، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه أهو قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. باختصار يا جماعة، كل ما قصه الله علينا من قصص السابقين حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يشبهه. ليه؟ لأن علشان نفهم دايما أن رب يعني غير الصحابة هو رب الصحابة، رب موسى هو رب محمد صلى الله عليه وسلم، ورب الربانيين والأحبار هو رب الصحابة، رب عيسى هو رب محمد صلى الله عليه وسلم، ورب الحواريين هو رب الصحابة. تمام، نفهم كده سبحان الله، نجد الأشياء تقريبا كل حاجة في حاجة من جنسها. لو تذكروا لما كنا بنحكي مثلا عن موقف سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم وهو يعني لما خرج ببني إسرائيل وخرج وطورد وخلاص وقال بني إسرائيل إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وقارن بين الموقف ده وموقف النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو اربط بينه وبين موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار وسيدنا أبو بكر يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرأنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهم. يعني ما يعني يعني بنفس المعنى بالضبط، نفس المعنى بالضبط، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود. يعني هي نفس الأحداث، يعني نفس الأحداث اللي مر بيها، لأن سنن ربنا الإنسانية واحدة. السنن الإنسانية ده بقى ما يسمى بالسنن، يعني السنن التي خلت في الذين من قبل، سنن الله سبحانه بحمده. فالسنن واحدة والسلوك بتاع الصالحين واحد والنتائج واحدة. يعني هي دي بقى فكرة التفقه في السنن، يعني ان السنن نفسها واحدة وده طبيعي. اللي يفهم السنن خلاص يعرف يسير، اللي يتفقه في السنن دي يعرف يسير. فهي السنن واحدة وسلوك الصالحين فيها واحد ومآلات الصالحين فيها واحدة، انها سنة الله. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، سنة الله لا تتحول ولا تتبدل. فهذه سنن. فسبحان الله الواحد من بيقعد يتفكر كده في السيرة يجد ان تقريبا كل ما مر به الصالحون قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مر به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني فعلا يعني واضحة جدا أغلب الحاجات تربط كده، أكيد مش متطابقة 100% بس الأفكار الكبرى والأفكار الرئيسية حاضرة بشكل كبير. سبحان الله تبوك دي عجيبة. يعني تبوك يعني انا كنت لما كنت بحكي لهم قصه طالوت وجالوت كنت بقول سبحان الله، يعني قصه طالوت وجالوت طب ما دام هو في النهايه هم الشويه دول اللي هيقتلوا، يعني هم في الاخر الشويه دول اللي هيقتلوا اللي هم اللي هو يعني مع الاختبار الاول، فلما كتب عليهم القليل تولوا الا قليلا منه. طيب ده قليل، يعني كله تولى الا قليل. فكنت بقول مثلا بلغه الارقام لو افترضنا جدلا ان هم 100 مليون مثلا، فباقي منهم مثلا لو قلنا قليل، القليل بالنسبة للمليون مش 100 ألف، يعني مثلا خلينا نقول 10 تلاف. طب 10 تلاف دول جوا في الاختبار الثاني هم معترضين على إن الله قد بعث لكم طالوت ملك، قالوا أن يكون له الملك علينا. يعني ففي ناس زلت هنا، ما علينا، فيش تصريح بإن العدد قل. نروح بقى للمرة الثانية، فشربوا منه إلا قليلا منهم. يعني لا يعني العشر تلاف دول اللي هم اللي هم القليل اللي هو هنفترض ان هم فضلوا 10 تلاف، فكله الا قليل. فالقليل بالنسبه للعشر تلاف كان ما تقوليش 1000، ان احنا كده وصلنا دخلنا في المئات. المئات دول اللي هم المئات دول من مليون، يعني لو افترضنا احنا 300، وفي الغالب هو بقى الرقم ده سبحان الله 300 وبضعة عشر، هؤلاء ال 300 وبضعة عشر ولا ايا كان عددهم يعني، بس هم مئات كده في الغالب. يعني كام يعني 1200 1300 لو افترضنا جدلا ايا كان الرقم. فانت متخيل طب المئات دول، طب ما كانوا من الاول هم يخرجوا الايه، يخرجوا لجالوت وجنوده ويخلصوا. لا ده كمان ظاهر الكلام اللي هو ان المعركة ما طولتش، وسبحان الله الصورة ما بتحكيش تفاصيل المعركة، يعني بتحكيش تفاصيل ال... يعني القصة، القرآن ما بيحكيش تفاصيل المعركة وعملوا ود ومش عارف وكانت مقتلة عظيمة ولا الكلام ده خالص. سبحان الله. يعني وربنا قال وقتل داود وجالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء. بس طب ما هو لو من الأول بقى هيقتل داود جالوت وهي الفئة دي اللي هتخرج، طب ما كانت خرجت خلاص. لا لا، الاختبارات التذكارية دي مهمة جدا. بتعمل ايه؟ بتظهر الآفات وبتنقي الصف. ولذلك ما تحزنوش ولا تزعلوا لما تحصل أزمات أو تحصل هذه الممحصات. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. لما تحصل هذه الممحصات لا يحزن الإنسان. لأن إيه بقى الممحصات دي؟ بقى ليها ميزتين كبار جدا جدا جدا. إنها بتستخرج الآفات والناس اللي غير الصادقين ما بيكملوش في الصف. وحاجة عظيمة جدا إنها بتعمل إيه؟ بتقوي قلب الصادقين الصالحين. بيبقى سبحان الله بيخرجوا من هذه الأزمات كالذهب الأحمر، كالتبر الأحمر، زي ما حكينا في الأحزاب قبل كده. سبحان الله، فيخرجوا من هذه الأزمات هكذا، يعني شدائد على إثر شدائد، فبيخرج منها أقوى أقوى أقوى. الضربة التي لا تقسم دارك تقويه. فهي مفيدة جدا للصالحين الصادقين، مفيدة جدا للصالحين الصادقين. ما حدش يتخيل انها مش مفيده، لا، مفيده جدا للصالحين الصادقين. بتقوي قلبهم، يبقى الواحد منهم بألف، ودول يبقى الألف منهم بخوف. يعني يعني حاجه مهمه جدا بالنسبه لهم، وحاجه فعلا بتثقل خبراتهم وبتقوي قلوبهم وبتثبتهم. يعني حاجه عظيمه الحياه بكل المقاييس يعني. فما يزعلش عليها او يحزن منها، او حد يقول طب وليه؟ سبحان الله بقى تجد نفس الحدث في تبوك. طب تبوك كان ليه أصلا النبي بيجمع 30,000 وبيلاقوا ما يلاقوا في تجهيز الجيش، لدرجة أن أصلا سيدنا عثمان لما جهز جيش العسرة النبي يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يعني إلى هذا الحد. ويظهر من أول اللحظة دي، من أول لحظة التفكير في الأمر، وفي ممحصات عمالة تظهر. هذه الممحصات بتصطفي القليل القليل القليل القليل. فخدوا بالكم، يعني افهموا تبوك في هذا السياق، افهموها كغزوة تزكوية، افهموها في هذا السياق تزكويا، من ناحية التهيئ والتجهيز التأهيل، ومن ناحية التطبيق والتنفيذ. يعني كنت دائما بقول له مثلا في قصة طالوت وجالوت فيها ايه؟ فيها الاختبارات الطالوتية في مرحلة التأهيل، والاختبارات الطالوتية في مرحلة التشغيل. الناس بتتهيأ بقى وبتتأهل، عمالة تتصفى تتصفى تتصفى، لما نيجي بقى نقابل نواجه. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده. سبحان الله، هي كده هي القضية. هنا برضو احنا عندنا هذه الاختبارات الطالوتية، لو صح التعبير، او ما يشبهها اختبارات. هذه الاختبارات في ايه؟ سبحان الله، في مرحلة التهيئة والتجهيز، بيتهيئوا بيتجهزوا اختبارات. طب بقى لما نيجي للتطبيق والتنفيذ، يلا بقى هنخرج. في ناس ما وقعتش في التهيئة والتجهيز، في مرحلة التأهيل دي ما وقعوش، بس وقعوا في التطبيق والتنفيذ، يلا نخرج. ما خرجوش، خرجوا مش عارف عملوا ايه، وهم في الطريق حصلت مشاكل. هنشوف بعض الناس حصلت منهم مشاكل. فسبحان الله، كلها حاجات بينقى فيها الصف، وهيبقى في حاجات ناس بتقع وتقوم، وناس صالحين ويدركوا. زي فلما جاوزه الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما يعني طب هنا إيه اللي حصل؟ فعلى الغالب يعني، أو في الغالب من ظاهر السياق، إن هذه الذين آمنوا معه دول بعضهم لما جالي التشغيل قال لا طاقة لنا اليوم، لكن ثبتوا بسرعة ورجعوا بسرعة لما ذكروا. زي برضو ما هنشوف ان في ناس رجعت بسرعة وثبتت بسرعة، اللي هم في الغالب زي ما قلت اللي هم ايه، يعني الا من اخذ غرفة بيده، ماشي، هتخذ غرفة بيده لما شرب، يعني ده اللي اخذ غرفة بيده او شرب غرفة بيده، هو ده في الغالب يعني اللي كان عنده شوية حاجات فاحتاج ان هو يطهر منها. فحاجة تزكوية بامتياز يعني. ولازم احنا نفهم كده، سبحان الله، ومحدش مننا يزعل من الشدائد واللي بيلاقيها في حياته والابتلاءات اللي بيلاقيها في حياته. هي بتستخرج منه حاجات وبتبين افات فيه، بتبين ان هو مثلا حتى سبحان الله اللي بقول ده على المستوى حتى الاجتماعي، ممكن يا اما تستخرج مني افات وتنظفني، تنظفني من حاجات معينه، تنظفني تبين لي ان انا فيها العيب الفلاني او فيها الخطا الفلاني او فيها الازمه الفلانيه، او ان انا الحمد لله لو انا تمام وزي الفل بتقوي قلبي بزياده وبتشد من ازري وبتثبتني وتخليني امشي في الطريق. فهنا بس سبحان الله نشوف الكلام ده في الاحداث دي، هيبان قوي ايمان المؤمنين ويقينهم وثباتهم زي سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر وغيره، ويبان الجانب الاخر. طيب تعالوا نشوف الموقف ده كده سريعا. اشتدت في الطريق حاجة الناس إلى الماء، وقد أصبحوا ولا ماء معهم، وأصابهم من العطش ما كاد يقطع رقابهم، حتى حملهم ذلك على نحر إبلهم ليشقوا أكراشها ويشربوا ماءها. فقد أخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم بسند صحيح على شرط مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: حدثنا عن شأن العسرة. سيدنا عمر بيحكي، فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد، حر شديد جدا، فتخيلوا بقى يعني العطش في الهرج، فنزلنا منزلا، نزلوا مكان يريحوا، أصابنا فيه عطش، يعني مع الحر الشديد ده فيه عطش بقى كمان، يعني هم يعني العطشانين ده هيبقوا ده هيدريتد يعني جفاف تمام، حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع. يعني انظروا إلى أي مدى، حتى إن كان الرجل لا يذهب يلتمس الماء فلا يرجع، يعني الرجل يروح يلتمس الماء يدور على الماء فلا يرجع حتى نظن أن رقبته ستنقطع، يعني ده يروح رقبته تنقطع من اللي هيتشرخ حلقه، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. وصلت لمرحلة إن هم اللي مع البعير اللي معه ينحروا ويشوف لو في بقايا ماء ولا حاجة يقدر يستفيد بها يستفيد بها. يعني شوفوا إلى أي مدى، يعني شوفوا الحالة اللي هم وصلوا لها سبحان الله. وتسأل نفسك طب يعني هم مش كفاية اللي هم فيه في الخروج، ومش كفاية اللي هم فيه، فأشياء بتشدد على المؤمنين فعلا بتستخرج منهم عبوديات، تستخرج منهم عبوديات، سبحان الله بتظهر ما في بعضهم من المميزات وبتظهر ما في البعض الآخرين من الآفات. تخيل بقى الناس اللي هم خارجين مضغوطين ولا مش عارف هيعملوا ايه، هو بيتكلموا ازاي، هيقولوا ايه، وتخيل بقى من الصالحين هيكونوا ايه. سيدنا أبو عمر بيكمل بيقول: فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، قد عودك الله في الدعاء خيرا، فادع لنا. شوف بقى هنا سبحان الله سيدنا أبو بكر، شوف يعني فكرة ايه، لو انت قدام واحد برضو مع كل الشدائد دي، بس برضو هو يعني الشدائد دي ما حركتوش، ما خليتوش يقول اهو بقى شوف شكل النبي بقى هيورطنا، حاشا صلى الله عليه وسلم ماشي، وحاشا سيدنا ابو بكر ان يكون كذلك. بس بعض الناس كده او لما الدنيا تشد او تقفل قوي سبحان الله، اول ما تشد او تقفل قوي هنا بيبان بقى. انا كنت دايما اقول سبحان الله، الشخص المؤمن بفكره اللي مقتنع بيها اللي مصدق بيها اللي ناصر ليها ما يبانش في الوقت، في وقت رخائها يبان في وقت شدتها، ما يبانش في الوقت اللي هو الوعود فيه جميله والدنيا فيه حلوه. ولذلك انا يمكن انا شخصيا يعني عندي تقييمي ممكن يكون مختلف عن بعض الناس شويه، انا اللي هو اللي بينصر قبل الفتح غير اللي ينصر بعد الفتح. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. اللي في وقت الشدائد وفي وقت الأزمات وفي وقت الصعوبات لا يزال مؤمن بالفكرة ولا يزال مصر عليها ولا يزال قائم عليها ولا يغادرها أبدا لله، مش تعلقا بالأشخاص ولا تعلقا بحاجة ولا لله حرفيا، وإيمانا بهذه الفكرة وثباتا عليها، هو ده المقياس الحقيقي. لما لما لما لما الوعود دي تبقى في الظاهر بتتخلف، لما الامور بتصعب وتشتد، انما في الحقيقه كنت دايما مثلا يعني او اقول في مثلا بعض الاخوات الفضليات ايوه مش عارف بتنصر الفكره، طب ماذا اذا بقت بتهاجم الفكره دي ولا بيشدد عليها. هنا يبان بقى الناس اللي بتنصر الفكره ما بتنصرهاش، هيبان هنا بقى الناس اللي هي خلاص. وسيدنا ابو بكر سبحان الله يعني حاضر دايما في اللحظات دي، دايما حاضر في اللحظات دي، حاضر في اللحظات دي، وهم مثلا في مكة وتشتد الأمور على النبي صلى الله عليه وسلم جدا جدا جدا، مع بقى اللي هو فيه بقى والإيذاء اللي بيؤذوه إياه يعني الظروف الصعبة دي، وبعدين كمان الله عز وجل يعني يمن عليه برحلة الإسراء والمعراج، وطبعا نزل عليه فيها قرآن ولابد أن يخبر بهذا القرآن. يعني لو ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان ايه، كان يعني كان خلاص يعني هي بس الاسراء والمعراج وخلاص وراح وما يقولش مش مشكله، او يحدث به بس مثلا بعض الصحابه خلاص، لا ده المشكله ان هو مامور بايه، بان هو يحدث، واجب انه يتكلم، والمؤمنين دول منهم اللي اتهز. وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس، فصارت فتنة للناس. وسبحان الله والأمر فعلا صعب وشديد، يعني مش كفاية للنبي فيه من الأمور الصعبة والتشديد، تيجي حاجة كمان بقى النقطة الأساسية الأقوى على الإطلاق فيما يخص النبي، وهي أنه صادق أمين، يجي دلوقتي بيقول الأولاد يتكلموا فيه لأنه مخالف لقوانينهم كلها، لنواميسهم، النواميس اللي حاضرة عنده. تقول لي أن أنت رحت صليت في بيت المقدس ورجعت تاني، يعني ازاي امبارح وجيت، يعني تقول لي كمان انك عرج بك الى السماء مع اننا خلينا في الارض دي. طبعا في الموقف الصعب ده في ناس ارتدت، وردت بعض النصوص ان في ناس ارتدت ما تحملتش دي. وسبحان الله في مع صعوبة الموقف ده، هذا اليوم الذي سمي فيه ابو بكر وسمي فيه ابو بكر صديقا، ان كان قال فقد صدق، نصدقه فيما هو أبعد من ذلك. خلاص ما يعني إيه الغريبة، يعني واحد بيقول إن هو نزل عليه الملك وأوحى له من عند الله أنه رسول، طب أنا يعني اللي مستغربه في دي شيء منطق بسيط جدا عند الناس الصادقين، عند الناس أصحاب اليقين. والناس بقى المهتزين اللي هم يعني لا، ما أكيد الأمر أنه مش هيكون كده. هو في بعض كتب السير وقال الناس ارتدت، مين ما عرفش او على ايه بالضبط ايه، بس كان حدثا صعبا، يعني الا فتنه للناس، فتنه صعب للناس. فسبحان الله سيدنا ابو بكر هو رجل هذه المواقف، رجل هذه المواقف. الدنيا مش عارف تشتد في الحديبيه من قبلها في في في صلح الحديبيه، ويجي يروح حتى سيدنا عمر بنفسه يروح سيدنا ابو بكر ويقول له انه رسول الله وليس عصي وهو ناصر، فالزم غرزه ايها الرجل. يعني سبحان الله مصدقه جدا ومقتنع به جدا وواثق جدا من الفكره او مما هو عليه، وثابت فيه ومش فارق معاه ولا هيتزلزل، يعني الاصول الكبرى التي التزمها خلاص. هي هو ده اللحظات الحقيقيه هنا في وسط موقف شديد بهذه الشده وصعب هذه الصعوبه. سهل قوي هنا ناس بقى تقعد تخوض بقى وتتكلم بقى ومش عارف، احنا زي اللي حصل في الاحزاب، في الاحزاب يعني ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لذلك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والتانيين قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور، يعني ده كلام بقى وخلاص، وفين بقى الوعود ومش عارف إيه. ويعني سبحان الله لقي المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه، واضح؟ فدي المحكات الرئيسية، هذه ألوان من الاختبارات المهمة، اختبارات التصديق، اختبارات اليقين، اختبارات الإيمان المتين، الإيمان المتين، واختبارات اليقين بصحة هذا الدين وبصدق هذا الدين. ده مهما كان لا يزلزل عن مثل ذلك أبدا. اختبارات مهمة جدا، وإحنا كلنا بنمر بهذا النوع من الاختبارات. هما زي الاختبارات اللي مروا بها في طالوت وجالوت، يعني اللي هو طب خلاص ابعث لنا ملكا. فأول ما بعث الملك ده طالوت، إن الله قد بعث لكم طالوت، أنا كله الملك علينا ونحن حق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاد بسطا في العلم والجسم، والله يؤت ملكه من يشاء والله واسع. فيعني إن آية ملك أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم بقيتم ما ترك. تيجي الآيات دي عشان تزيد المؤمنين إيمانا، وسبحان الله تبين لأولئك المنافقين أو غير الصادقين إن آية ملك. فهنا يجي الموقف ده، هنا هيبان بقى قبل ما يحصل اي حاجه ان سيدنا ابو بكر مصدق جدا النبي رسول من عند الله، مصدق جدا ان الله عوده خيرا في الدعاء، يعني مصدق جدا بهذا الكلام، مؤمن بهذا الكلام. يعني فالاحداث سبحان الله، يمكن قلت لكم قبل كده، يمكن من اكتر الحاجات اللي تستوقفني جدا في الانبياء والاولياء والحكماء والصالحين ايه، مسألة السكينة اللي حاضرة عندهم. السكينة كأنهم شايفين الطريق، يعني كأنهم عارفين ايه اللي حاصل ايه اللي جاي. فبنلاقي عندهم كده ايه، بنلاقي عندهم نوع من يعني من السكينة كده، الاطمئنان يعني، وكأنه عايش شايف العواقب، شاهد العواقب. فسبحان الله الناس ممكن تكون قلقانة ومضطربة وكذا، ويجي بقى الناس اللي هم زي سيدنا أبو بكر ببساطة: يا رسول الله قد عودك الله خيرا في الدعاء خيرا، فادعو لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحب ذلك؟ قال: نعم. قال فرفع يديه صلى الله عليه وسلم فلم يرجعهما حتى أظلت سحابة فسكبت، فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. الله أكبر. هذه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وطبعا في هذا الحر الشديد يتصور ازاي ينزل مطر، في هذا الحر الشديد كيف يتصور ينزل مطر؟ انا الحقيقة مثلا مش هنسى مثلا حدث كده على يوم عرفة، في احداث احيانا تزيد يقينك يعني، او حاجة غريبة بتحصل مثلا في مكة، يعني حاجة غريبة بتحصل في مكة مثلا. احنا في اليوم ده كنا في عرفة، فعلا يعني انا شخصيا ما بتحملش الحر، يعني كنت من الحاجات اللي احمل همها الحر، سواء كنت بقى وانا رفيع ولا انا تخين، ما بتحملش الحر اطلاقا. الحر ده بالنسبه لي الحمد لله يعني لا اتحمله قط يعني. فسبحان الله يعني في اليوم ده احنا كنا الليله كانت صعبه جدا، حر شديد، وان احنا الناس بالليل رايحه لعرفه، وكمان بقى النهار كان صعب جدا جدا يعني، لا انسى هذا اليوم. وسبحان الله اليوم ده فضلت يعني مش بقى السماء امطرت، السماء فضلت تمطر ساعتين متواصلتين. درجة الحرارة تحولت في لحظة من كانت 45 ده في الظل، لانها تبقى 25 درجة. الدرجة الحرارة تنزل 20 درجة في هذا المحيط مرة واحدة، وفي المحيط ده بس، يعني مش في مكان تاني، فالناس دي بس مش في مكان تاني. ما هي دي بقى ما تقوليش بقى قوانين الفيزياء ولا الكيمياء ولا الحوارات، يعني دي ايه ده انا فمش هنسى المشهد ده، مش هنسى برضو. في مره تانية كنت في يعني نسال الله عز وجل الا يحرمنا زياره بيته الحرام، ولا يحرمنا المتابعه بين الحج والعمره. فسبحان الله مش هنسى برضو المشهد برضو في مره في الطواف، وكنت كان ليلا او مش فاكر، كان مش ليل، كان عصرا كده، والجو برضو كان صعب جدا جدا جدا فعلا. هو جو مكة صعب يعني، ما حتى في الاختناق الناس مش يعني من ناحية الصحية والهواء الكلام ده، سبحان الله هي انفاس البركة بس هو كجو صعب. ففي الجو الصعب ده انا بالنسبة لي شخصيا كمان اصعب واصعب، وسبحان الله ينزل المطر كده حوالي نص ساعة، سبحان الله درجة الحرارة تنخفض تماما، الجو يبرد مش عارف ايه تمام، والغبار ده يزال، وسبحان الله يعني اشياء كده هي واضح جدا، هي من اثار رحمة الله سبحانه وتعالى. واضح ان في رب، الرب ده يعني عادي ما يعجزوش انه يعني يفتح لك ابواب، فجر يعني فجر الارض لستنا هاجر، طب ما عادي برضه هو ينزل من السماء يعني يفجر السماء عادي يعني، مش اشكال في حاجات كده يعني، تبقى بتزيد اليقين يعني، بتسهم في ما نسميه تمكين اليقين. لكن ده مش هيبقى ايه يعني، ده ما هيكونش الا في قلوب المؤمنين اذا تليت عليهم ايات وزادتهم ايمان. يعني سبحان الله الايات بالنسبه للمؤمنين: واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسه، يعني بتزود الرجس عنده يعني، انما ما يكون في مساحه ايمان في القلب يقدر الانسان يستقبل هذه البركات العظيمه. واحنا ما بنقولش الحقيقه برضو الجو اللي هو بتاع، انا بقول انا شخصيا انا يعني دماغي ساينتفك مش اللي هي برضو ايه، مش اللي هي برضو مؤمنه بالحاجات اللي هي الخرافات والخزعبلات والحاجات دي. حتى الواحد الحمد لله قبل ما يعرف حتى ما يتوسع في معرفه علوم الدين، لا برضو دماغي الحمد لله مش قبل الخرافات دي، الخرافات دي مش جايه في راسي خالص، لا فوق ولا تحت اي خرافات، لا خرافات في في في, في العلوم ولا خرافات، الخرافات دي مش جايه في راس الواحد الحمد لله ولا الكلام ده خالص. الواحد برضو دماغه ساينتفك، بس دي حاجات قول لي مني يعني ازاي، يعني كيف تكون، يعني هتيجي ازاي، يقول لي برضو تفسير، ما تقعد تقول تفسيرات كده تفسيرات بايخه ومسخه ما لهاش معنى، فليست الا كذلك يعني. المهم فسبحان الله بقى ان هنا لما يجي موقف زي ده يحصل يزيد المؤمنين ايمانا الى ايمانه، والتانيين سبحان الله هيبين لهم يزيدهم رجسا الى رجسه. وسبحان الله الناس بقى المؤمنين اللي هم كانوا زلوا اللحظة يعودوا لصوابه، اللي هم اغترفوا غرفة ماشي يعودوا لصوابه. فحاجات احداث مهمة جدا. فالمهم هنا الشاهد، فالنبي فرفع يديه فلم يرجعهما حتى، يعني متخيلين الناس قاعدين في هذا الظرف الصعب وحد بيرفع ايديه ما يرجعهمش حتى تظلهم سحابة، السحابة تسكب كل، يعني اصلا سيدنا عمر بيقول فسكبت، سكبت يعني مش ايه مش مضطرد، صبت الماء صب، سكبت صبت الماء صب. فملأوا ما معهم، يعني ملأوا كل اللي معهم وتمام زي الفل في لحظات. وبعدين بيقولوا ذهبنا ننظر، طب نشوفها كده، نشوفها هنا، نشوفها هنا، نشوفها هنا، فلم نجدها جوزة العسكر. يعني بيقولوا ما لقيناهاش جوزة الايه المعسكر بتاعهم هم بس. يعني طب ده يعني ده كيف يعني يمر مثل هذا؟ يعني برضو حدث ثاني في نفس السياق والنسق، بس بقى المره دي ده سبحان الله دي مشكله في الايه في العطش. طب خلاص كفايه عليهم العطش، لا والجوع بقى. واصاب الناس مجاعه شديده حتى استاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر نواضحهم. النواضح اللي هي الابل التي يستقى عليها الماء، كذلك قال ابن الاثير في النهايه، يعني الإبل بتاعتهم اللي بيستقى عليها الماء. فاستأذنوا الصيد من حروها، جوع شديد، يعني هي اللي المفروض الإبل اللي هم بيحملوا عليها وبيروحوا. فاستأذنوا النبي في نحرنا واضحهم ليأكلوا منها. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، شوفوا مجاعة 30,000 بقى وجوعوا زي برضه 30,000 وبيعطشوا، فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهن، احنا خلاص كده مش قادرين خالص، وهي أصلا هم طالعين في عسرة يعني ماشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا، خلاص بقى ما. فجاء عمر بن الخطاب، هنشوف بقى يعني كان موقف سيدنا أبو بكر، نشوف سيدنا عمر برضو في مثل هذا الحدث. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، يعني لو أذنت لهم الظهر اللي هي الإبل اللي هتحمل عليها وتركب. طب ما احنا محتاجينها في الطريق لسه طويل، انا قلت ان هم مسافرين مسافة ضخمة جدا، يعني قرابة 15 يوم سفر بس، يعني 15 يوم سفر. فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. قال له لا، يعني انت فضل ازوادهم يعني الحاجات اللي تزيد عنهم، يعني واحد عنده، هنشوف مع بعض دلوقتي. بيقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فدعا بنطع، نطع اللي هو زي كانها كده حاجه جلد كده بتتفرش، حاجه جلد بتتفرش كانها سفره جلد كده، يعني زي سفره جلد كده ماشي، الناس عندها في مصر سفره جلد كده محطوط. فدعا بنطع فبسطها، ثم دعا بفضل أزوادهم اللي عنده حاجة يجيب، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، كف ذرة، كف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير برضو في النهاية، يعني برضو ما فيش أصل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، يعني هذا الشيء اليسير الذي اجتمع، احنا نتخيل بأنه اجتمع كتير كثير، لا اجتمع شيء يسير، ده عليه بالبركة. ثم قال شو بقى دي، يعني حد يقول لك اصل المطرة دي جاك كده بقى، يعني هي جاك كده بقى مطرة بقى وجاك كده، واصل الجو كان حر ومش عارف ايه في الـ في الـ في الفيزياء وايه في الكيمياء وايه في، طيب دي بقى. ثم قال خذوا في اوعيتكم، النبي دعا عليه بالبركة وقال خذوا في اوعيتكم. قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، فأكلوا حتى شبعوا. هم دول خدوا منهم، عمين ياخدوا هم زي ما هم، عمين ياخدوا منهم، ياخدوا منهم، ياخدوا منهم، ياخدوا منهم، يملوا أوعيتهم ويأكلوا ويشبعوا، وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا بقى حاجة مهمة، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. الله أكبر. هذه القضية بقى قضية هذا اليقين، حضور هذا اليقين في القلب، أن سبحان الله دي اختبارات تنقية وترقية. أشهد أن لا إله إلا الله، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا نشك فيها أبدا إن شاء الله، تحقيقا لا تعليقا، خلاص ولا نشك فيها أبدا، يعني الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله أن يحقق لنا الموعود بألا نحجب عن الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجر. سبحان الله، مين أدرى النبي صلى الله عليه وسلم إن هيجي ناس بعد قرون هتشك في الكلام ده؟ مين أدراه إن في ناس هتسمع الكلام ده فقلوبها ما تتلقهوش بالإيه؟ ما تتلقهوش باليقين وتتلقاه يعني مين أدرى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقول الكلام ده؟ فعلا يعني مين أدرى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام؟ عشان أنا بالنسبة لي الحتة دي استوقفتني جدا، يعني مش استوقفني بس المعجزة العظيمة دي اللي يعني تربط على قلوبنا وتزيدنا إيمانا إلى إيماننا بأنه رسول من عند الله، إن دي من دلائل نبوته أيضا، لا يعني استوقفني جدا كمان إنه هو يقول كده. طب إيه اللي يخلي النبي يقول الكلام ده في الموقف ده؟ ومن أدراه إن هيجي ناس بعد كده تسمع الكلام ده فتشك فيه. طبعا اللي شافوه ما يشكوش فيه، فالكلام ده ما يفرقش مع اللي شافوه، لأن اللي شافوه كده دي معجزة ما لهاش كلام، خلاص معجزة حسية. بس الكلام ده يبقى مهم أكتر للي جايين من ورا، ناس شايفه قدام عينيها. ما دي إيه ده بقى؟ لا تقول لي بقى لا سحر ولا كهانة، ولا تقول لي بقى أصل اللي مش عارف تخلخل طبقات الهواء ولا مش عارف إيه، ولا تبخر مش عارف إيه، ولا درجات الحرارة، وأقولها في المطر. هتقولي في دي بقى؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. فلا ده معنى مهم قوي قوي، إن برضو الاختبارات مش بس كلها اختبارات شهوات، في اختبارات شبهات. سبحان الله، وكأن تبوك عمالة تعمل إيه؟ يعني عمالة تصفيهم وتنقيهم من كل بقايا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت صلى الله عليه وسلم، تبوك آخر غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يخرج مع الصحابة في هذه الرحلة التزكوية اللي الصحابة يعني ينقى الصف فيها من كل الآفات، سواء كانت شهوات ولا شبهات، عشان يبقوا واقفين على أرض صلبة، على أرض صلبة في كل النواحي، عشان لما يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم يحصل ما حصل من المعجزات، يحصل ما حصل من المعجزات. سيدنا الحافظ ابن حجر في الفتح بيقول في هذا الحديث من الفوائد: حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابته إلى ما يلتمس منه أصحابه وإجراؤهم على العادة البشرية في الاحتياج إلى الزاد في السفر. إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر عرض عليه الأمر ده والنبي صلى الله عليه وسلم أجابه. وفي منقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه دالة على قوة يقينه بإجابة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حسن نظره للمسلمين. برضو هنا سيدنا عمر برضو يعني الصحابة ما كانوش يروا شيء كويس ويسكتوا، زي ما قلت النبي كان صنع بيئة عظيمة، بيئة محفزة على إبداء الآراء، بيئة محفزة على الشورى، بيئة محفزة على النصح للمسلمين. بيقولوا فيه جواز المشورة على الإمام بالمصلحة وإلا ما يتقدم منه الاستشارة. يعني ما عاد إن هو أنا هنا يستوقفني قوي النبي صلى الله عليه وسلم ما استنكفش إن هو يتراجع عن حاجة طالما استبان له ما هو أفضل. وسيدنا عمر برضو ما خفش إن هو طالما النبي قال الأمر ده إنه مش هرجعه، لا يرجعه زي ما قلنا بالضوابط، بالضوابط من الأدب ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا. فحاجة الحقيقة عظيمة تستوقفنا جدا، وقفنا معها قبل كده مش هنحتاج نقف معها تاني. نختم إن شاء الله، معلش أطلنا عليكم بس عشان الكلام متصل، نختم إن شاء الله بمجاعة أخرى أصابتهم، يعني خلاص لا ده في مجاعة تاني. روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيح بسند قوي عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فجهد بالظهر جهدا شديدا، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما بظهرهم من الجهد. الظهر اللي هو بيحملهم، الإبل بقى اللي بتحملهم تعبت جامد جدا، بقى تعبت بشكل يعني صعب، وطبعا هي مش يعني السفر صعب في هذه الظروف الصعبة، وأكيد طبعا بقى ما بتاكلش كويس تشرب كويس. فتحين بهم مضيقا فسار النبي صلى الله عليه وسلم. تحين النبي انتظر كده مكان ضيق هيمر منه، ماشي يا ترى يعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسار النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال: مروا بسم الله. يعني النبي وقف في المكان الضيق ده وقال لهم كلهم مروا من قدام. فمر الناس عليه بظهرهم، فجعل ينفخ بظهرهم، الصين ينفخ بالظهر ده، ويقول: اللهم احمل عليها في سبيلك، انك تحمل على القوي والضعيف وعلى الرطب واليابس في البر والبحر، اللهم احمل عليها في سبيلك، فإنك تحمل، إنك تحمل على القوي والضعيف على الرطب واليابس البر والبحر. برضو النبي ما بيظهرش نفسه كما لو كان إيه؟ أنا مش عارف مالي وعندي قدرات وعندي طاقات وعندي قوات. يعني النبي بيظهر إن دي كرامات من الله سبحانه بحمده، معجزات من قبل الله سبحانه بحمده، مش عايز يعلم من شخصه ولا يرفع من شأن نفسه، هو يريد أن يربطهم بالله. فقال فضالة رضي الله عنه: فما بلغنا المدينة حتى جعلت تنازعنا أزمتها، الظهر اللي كان ضعيف ده بقى من القوة انه بالكاد هم عارفين يمسكوه. قال فضلة رضي الله عنه: هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على القوي والضعيف، فما بال الرطب واليابس. طب دي ايوة، ما الدعوة كانت انك تحمله على القوي والضعيف وعلى الرطب واليابس في البر والبحر. طب ماشي، ده القوي والضعيف، طب الرطب واليابس. شوفوا ايه فكرة ان هو النبي فاهم ان هو ان هي اسباب، النبي صلى الله عليه وسلم فاهم انها اسباب، ان في النهاية ربنا سبحانه، ده اللي كتير ناس قادرين يفهموه، ان ربنا ممكن الشيء اللي يبدو يسير ده ويبدو يعني حاجة ما لهاش معنى. بعض الناس بتبقى مؤمنة بالاسباب ومعتقدة فيها اكتر من اعتقادها في ربنا. يقول لك اقنعني يعني ازاي الحاجة الضعيفة دي هتعمل حاجة، اقنعني يعني ازاي الامكانيات المحدودة دي هتعمل مش عارف ايه، ازاي الشيء ده هيبلغ كذا، اللي هو برضو كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالمعنى ده معنى اقنعني يعني ان ازاي ده كذا. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن ان هو ربنا يجعل الضعيف ده قوي ويجعل الرطب ده اليابس ده رطب، يعني الرطب ده يابس، يعني ان هو الامر ما يضعه الله في هذا السبب، مش فكرة السبب نفسه، ما يضعه الله في هذا السبب. السبب اللي يبدو ضعيف ده يبقى قوي، والعدد اللي يبدو صغير ده سبحان الله يبدو كبيرا، والامر اللي الامكانيات اللي تبدو متواضعه دي لا دي تبقى كبيره قوي. يعني يبقى حاضر هذا اليقين في القلب، اليقين ده حاضر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو الامر كله لازم ده يستقر في قلب المؤمن. معنى اخر لابد ان يستقر في قلب المؤمن، يستقر في قلوبهم ان ربنا سبحانه وبحمده هو اللي بيجعل الاسباب دي كده. ما عندوش ربنا بقى، ما عندوش صغير وكبير ولا عنده يسير وعسير، ما عندوش الكلام ده ربنا، هو علي هين. يعني بالنسبه لربنا الامر بايه ده عندنا احنا في قاموسنا احنا، ما ربنا ما الامر، فتبقى انت فاهم كده. ما تجيش مثلا حاجه تقول طب دي هتيجي ازاي وده معقوله وهو ده هينفع وشويه الجهد بتاعي دول هيبقى لهم لازمه، وانا معقوله باللي انا فيه من الضعف ده او اللي انا فيه من العجز ده او اللي انا فيه كذا ممكن يحصل كذا، وممكن ان انا ايوه ربنا سبحانه وبحمده قادر ان انت يحيلك انسان اخر ويحيل جهدك ده شيئا اخر ويبارك فيه ويكون شيء اخر. الاهم افهموا دايما الاهم ما يضعه الله في هذه الاسباب مش الاسباب نفسها. مهم، فسيدنا فضالة بن عبيد بيقول فما بال الرطب واليابس. قال فلما قدمنا الشام، يعني بيحكي بقى حاجة حصلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول غزونا غزوة قبرص في البحر، فلما رأيت السفن في البحر وما يدخل فيها عرفت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي يعني كأنه ايه بشرهم بان يعني هذا اصلا سيحصل بعد ذلك، سيحملون في البر والبحر وفي هذه الاماكن. الشاهد ده برضو موقف اخر يؤكد برضو هي دي مجاعة، هذه المجاعة اصابتهم ان هم جهدوا لدرجة وصلت ان الظهر بتاعهم كمان جهد، فخلاص بقى هنا صورة اخرى معجزة اخرى ان السلام يدعو فيما يخص هذه يعني يدعو فيما يخص هذه الدواب او الظهور، فيبارك الله سبحانه وبحمده فيها بهذا الشكل او بهذه الطريقة. كلها زي ما قلت بتجهز على اي بقايا شبهات حضرة في قلب العبد. ولذلك سبحان الله محدش يخرج تبوك يرجع منافق، يعني ما حدش يخرج تبوك وهو يعني مؤمن ويرجع منافق، يعني ما فيش مؤمن يخرج تبوك وفي قلبه اي حاجه ويخرج موجوده، خلاص ما فيش حاجه ترجع موجوده على كده. اللي هو بقى منافق كده خلاص مغموس في النفاق ده مش هيفرق معاه الكلام ده، يزيد رجسا الى رجسه. نكتفي بهذا القدر وسامحونا الاطاله لكن كان الكلام متصلا. يعني نسأل الله سبحانه وبحمده إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد مرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين، اللهم دخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام، ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا